البيت السابع: لا تنكري منه تخبيدا تجلى له، حاشية ها ميم تخلله، وهذا البيت مؤخر في ميم ولام، ويقع بعد البيت ماض إذا الهم أو ماض إذا الهمم. انتهت الحاشية. فالسيف لا يصدر إن كان ذا شطبي، لا تنكر لا تنكري منه تخديدا تجلله، فالسيف لا يصدر إن كان ذا شطبي. يقال تخبد لحم الرجل إذا هذل فصارت فيه طرائق، وأصل ذلك من الخب، وهو حفر مستطيل في الأرض. ويقال ازبريت الرجل إذا احتقرت، وشطب السيف وشطبه الطرائق التي فيه. البيت الثامن: لا يطرد الهم إلا الهم، حاشية دال إلا العزم. انتهت الحاشية. من رجل مقلقل لبنات القفرة النوب، حاشية هاء ميم النجب. انتهت الحاشية. لا يطرد الهم إلا الهم من رجل مقلقل لبنات القفرة النوب. عين الهم الأول ما يجده الرجل في صدره مما يوجب رحيله، والهم الثاني الهمة، وأصلها واحد، إلا أنهم استعملوا الأول فيما يكره واستعملوا الثاني فيما يحمد، فقالوا رجل بعيد الهم أي الهمة. من ذلك قالوا للملك همام يصفونه ببعد الهمة، ومقلقل من القلقلة وهي الحركة العنيفة. وبنات القفرة الإبل جعلها بنات للقفرة لأنها تقطع بها، والنعب جمع نعوب، والنعبان تحريك الناقة رأسها في السير، وذلك من النشاط. البيت التاسع: ماض إذا الحمم، حاشية سين ودال إذا القرب على القرب. انتهت الحاشية. ماض إذا الهمم التفت رأيت له، بوخدهن استطالات على النوب. الوخد من سير الإبل، وقل ما يستعمل في غيرها، وقال بعضهم قد يستعمل في الخيل. يقول لا يطرد الهم إلا ماض من الرجال نافذ، إذا أحاطت به النوائب استعمل الإبل فاستطال على النوب بوخدهن، وهو سير سريع. البيت العاشر: ستصبح العيس بي والليل عند فتى كثير ذكر الرضا في ساعة الغضب. العيس جمع أعيس وعيساء، وهي الإبل التي يعلو بياضها شقرة، وقلما يخرجونها إلى غير ذلك. وقد جاء في الشعر الفصيح ظبية عيساء، وقالوا في صفة الشعر الشائب عيس، قال الراجز: لما رأينا لحية خليسة رأينا سودا ورأينا عيسى. وقوله كثير ذكر الرضا أن يحلم ويرضى عن المسيء في ساعة يغضب فيها غيره. البيت الحادي عشر: صدفت عنه فلم تصدف مودته، حاشية ميم مواهبه وبها مشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. عني وعاوده ظني فلم يخبي، صدفت عنه فلم تصدف مودته عني وعاوده ظني فلم يخبي. العدلت عنه راحلا فلم تعدل مودته عني، وتكرر عليه ظني فلم يخب في معروفه. البيت الثاني عشر: كالغيث إن جئته وافاك ريقه، وإن تحملت، حاشية هاء ميم، وإن ترحلت. انتهت الحاشية. عنه كان في الطلب، حاشية ميم لجة، هابا جد انتهت الحاشية. كالغيث إن جئته وافاك ريقه، وإن تحملت عنه كان في الطلب. ريقه أي أوله، وهو فيعل من راق يروق. يقول هو جواب كالغيث، إن قصدت ناحيته وافاك أول مائه، وإن رحلت عنه تبعك وجد في طلبك، أي يجود عليك حيث كنت. البيت الثالث عشر: خلائق الحسن استوفى البقاء فقد، أصبحت قرة عين المجد. حاشية: هاء سين العلم والأدب. انتهت الحاشية. والحسد: خلائق الحسن استوفى البقاء فقد، أصبحت قرة عين المجد والحسد. قولهم قرة العين يجري مجرى الأمثال التي لها أصول تنقل عنها إلى غيرها، وقد اختلف في أصل ذلك، فقيل أصله في القر وهو البرد، لأن الفرح يحدث عنه دموع باردة، وقد يجوز ألا يراد به دموع الفرح، إذ كان ليس كل من فرح بشيء تدمع عينه، ولكن لما كان البكاء يجيء بالدموع ولا تكون إلا حارة، قيل أقر الله عينه، أي أذهب عنه ما يوجب بكاءه. وقيل معنى ذلك أن يرزقه الله رزقا واسعا، فلا يتشوف نظره إلى شيء، لأن عينه تقر. وقيل يراد لأقر الله عينه أي أنامها، لأن النوم قرار للعين، إذ كان السهر لا يكون إلا في الأشياء المذمومة. وإذا وصف الإنسان أنه لا ينام فإنما ذلك لخطب جليل دعا لخلائقه أن تعمر وتستوفي أقصى البقاء، لأنها قوام المجد والحسب. البيت الرابع عشر: كأنما هو من حاشية من في أخلاقه وبهامشها رواية الأصل. كأنما هو من أخلاقه أبدا، وإن سوى وحده في جحفل لجب، جعله من سعة خلقه وصبره على النوائب وتحمله لها في مثل العسكر اللجب وإن كان وحده. البيت الخامس عشر: صيغت له شيمة غراء من ذهب، لكنها أهلك الأشياء للذهب. يقول: شيمته لخلوصها من اللؤم ولكرمها كأنها مصوغة من ذهب، إلا أنها تهلك الذهب بالبذل وتفنيه. عين: وأصل همزة التعجب أن تدخل على الأفعال الثلاثية التي لا زيادة فيها، مثل ضرب وعلم وكرم، ودخولها على ما في أوله الهمزة قليل، إلا أنه قد جاء وكثر. وقد حكى بعض أهل اللغة أنه يقال هلكت الشيء وأهلكته بمعنى، فإن صح ذلك فقوله أهلك الأشياء على هذا الوجه، وإن أخذ بالقول الآخر فهو مثل قولهم ما أعطاه للدراهم، وإنما يقولون أعطيته بالهمزة، ولا يستعملون عطوت إلا في معنى تناولت. وأفعل التي للتعجب تجري مجرى أفعل التي للتفضيل، ومثل قوله أهلك الأشياء قول الآخر بأضيع من عينيك للدمع كلما توهمت رسما أو تذكرت منزلا. حاشية: البيت لذي الرمة فيما نسب إليه من الأبيات المفردة، ملحق الديوان صفحة 69، وروايته فيه بأنبع من عينيك للدمع كلما تعرفت دارا أو توهمت منزلا. انتهت الحاشية. البيت السادس عشر، لما رأى أدبا في غير ذي كرم قد ضاع، أو كرما في غير ذي أدب. البيت السابع عشر، سما إلى الصورة العلياء فاجتمع في فعله كاجتماع النور والعشب. البيتان السادسة عشر والسابع عشر عين، الصورة المنزلة الرفيعة، وإنما أخذت من قولهم سار يسور إذا وثب، وقد حكي بفتح السين، وهذان البيتان يحتمل معناهما أن يكون للممدوح أنه لما رأى الناس لا يجتمع فيهم الكرم والأدب جمع بينهما فهو أديب كريم، ويجوز أن يعني بذلك المادح نفسه، كأنه قال لما رآني هذا الممدوح أديبا ولا مال لي أكون به كريما أعطاني مالا أتكرم به، فاجتمع الأمران في فعله كما يجتمع النور أي الزهر والعشب في الربيع، فيحسن كل واحد منهما مع الآخر. حاشية، قال ابن المستوفى المعنى الأول لا يحتمل غير. انتهت الحاشية. البيت الثامن عشر، بلوت منك وأيامي مذممة. حاشية، ضاء ويروى وأخلاقي مذممة. انتهت الحاشية. مودة وجدت أحلى من النشب. حاشية، ويروى من الضرب، ويروى أدنى من النسب، ورواية الضرب فيها ميم. انتهت الحاشية. بلوت منك وأيامي مذممة مودة وجدت أحلى من النشب. البيت التاسع عشر، من غير ما سبب ماض كفى سببا، للحر أن يعتفي حرا بلا سبب. يقال عفاه واعتفاه إذا طلب معروفة، وسكن الياء في يعتفي للضرورة. القصيدة الثامنة، وقال يمدح سليمان بن وهب. البيت الأول، أي مرعى عين ووادي نسيبي. حاشية، قال الصولي ويرويه قوم أي مرعى عين، أي مرعى عين بكسر العين وهو تصحيف، إنما يريد أي مرعى عين، جعل نظرها إلى الحسان رعيا لها. انتهت الحاشية. لحبته الأيام في ملحوبي، أي مرعى عين ووادي نسيبي، لحبته الأيام في ملحوبي. الأول من الخفيف والقافية متواتر، ويروى من ملحوب، وجعل نظرها إلى الحسان رعيا لها عين، وقوله وادي نسيب أي كان هذا الوادي فيه أهل يستحقون أن يقال فيهم النسيب، وهو مثل الغزال في الشعر. وملحوب اسم موضع، وتردده في الشعر كثير. ولحبته من شدد، من شدد الحاء فهو من قولهم لحبت القتيل إذا صرعت، وقال قوم لحبه إذا قطعه بالسيف، وقيل معنى لحبه أي ألقاه على الطريق الواضح وهو اللاحب، ومن روى لحبته بالتخفيف فهو من القشر، يقال لحب اللحم إذا قشر، ومعنى لحب ولحب يرجع إلى شيء واحد. ومن روى من ملحوب جعل ملحوبا نفسه مرعى عين ووادي نسيب، كما يقال أي رجل نزلنا به من فلان. ومن روى في ملحوب جعل المرعى والوادي فيه. البيت الثاني، ملكته الصبا الولوع. حاشية، في سين ألفته الصبا فأبقته، انتهت الحاشية. فألفته حاشية في ضاء وروية فأبقته بالباء، وهو أجود من قوله فألفته بالفاء، انتهت الحاشية. ملكته الصبا الولوع فألفته قعود البلا وسؤر الخطوب. عين يروى ملكته الصبا على أن الصبا اسم ما لم يسمى فاعله، ويروى ملكته على أنها فاعلة، والمعنى واحد، وأصل القعود في الفكي من الإبل، وأصله أن يكون قد صلح للركوب وأن يقعد على ظهره، وربما قالوا هو البكر أو الفصيل أو الحق أو نحو ذلك، وكله راجع إلى فتاة السن. عين سؤر الخطوب بقيتها. ومن عرف مذهب الطائي لم يعدل عن هذه الرواية، ومن روى سود الخطوب فله وجه، إلا أنه جدير بأن يكون تصحيفا، وإذا روي بالدال احتمل أن يخفض فيعطف على البلا، وأن يرفع فيعطف على الصبا. يقول: ملكت الأيام هذا المحل ريح الصبا حتى عفته وتركته مركبا للبلا. وقيل خص الصبا لأنها تأتي بالمطر كثيرا فتعفي الآثار. البيت الثالث: ند عنك العزاء حاشية. قال ابن المستوفى: وروى الخارزنجي أيضا ند حسن العزاء، وقال ند غلب، والمعنى يقول: غلب هذا المحل صبرك حتى جزعت وبكيت وامتاح دم عينيك، فانقاد له كما ينقاد الجنيب لمن يجنبه. وقال: ويروى فعاد، والدمع مفعول للعزاء، انتهت الحاشية. ند عنك العزاء فيه وقاد الدمع من مقلتيك قود الجنيب. عين استعار ند للعزاء، وإنما هو للإبل ونحوها. يقال: ند البعير إذا ذهب على وجهه في الأرض وجاء بالجنيب في القافية، لأن الذي يقاد جنيبا ضد الناد. والعزاء الصبر، والفعل في قاد للعزاء أي ذهب معه بالدمع من العين. البيت الرابع: صحبت وجدك المدامع فيه بنجيع بعبرة مصحوب. صاد أي ساعدت المدامع وجدك فجرت بدمع مخالطه الدم. البيت الخامس: بملف على الفراق مرب ولشأو الهوى البعيد طلوب. الملف والمرب اللازم للشيء، يقال ألف بالمكان وأرب، ويقال كذلك في المطر إذا دام أياما. أو صحبته بدمع ملف دائم على الفراق لا ينقطع ما دام الفراق، ولا يزال طالبا لشأو الهوى جاريا في إثره. البيت السادس: أخلبت بعده ضروق من اللهو وجفت غبر من التشبيب. عين ويروى أخلفت بعده ضروق حاشية، هي رواية سين. وقال الصولي: ويروى كذبت، وهذه الرواية فيها سين، انتهت الحاشية. جاء بها على ما يعرف من الاستعارة، أي صارت إلى الخلف. ومن روى أخلبت أي صارت إلى الخلابة، وهي الخديعة. وأخلب البرق غير مستعمل في الكلام القديم. يقول: لما أقفر هذا المنزل وخلى من الأحبة، لم يكن لي لهو صادق البرق بعده ولا غزل الى غير اهله. البيت السابع. وبما حاشية من ربما وبهامشها رواية الاصل. وقال ابن المستوفى: وجدت ابا العلاء يروي ربما قد اراه بالراء وهو في طرة كتاب الخارزنجية. انتهت الحاشية. وبما قد اراه ريان مكسو المغاني من كل حسن وطيب عين. وبما قد اراه هذا كلام معروف من كلام العرب يقول: اقفرت الدار بما قد اراها وهي آنسة. اي هذا بذاك كأنهم يذهبون الى ان الدهر يوم ويوم. وقال قوم: الباء هاهنا تؤدي معنا ربا. وهذا القول ليس بشيء، وانما الباء لمعنى الجزاء والمكافأة، كما تقول للرجل: خذ هذا الدرهم بما خدمتني، اي من اجل خدمتك اياي. ومنه قول الشاعر يصف الدار: ان تكن نالت المواطن منها وعرتها نوائب وخطوب، فبما قد يحلها الانف الشرب ويجري عليه كأس وكوب. يقول: ان خلت هذه الدار فقد يكون بها شرب، فهذا بذاك. البيت الثامن. بسقيم الجفون. حاشية: في الاصول بسقيم الجفون، وانفردت نسخة شين برواية بسقيم الالحاظ. انتهت الحاشية. بسقيم الجفون غير سقيم، ومريب الالحاظ غير مريب. البيت التاسع. في اوان من الربيع كريم، وزمان من الخريف حسيب. حاشية: قال السوري: وروى قوم خصيب وليس بشيء. انتهت الحاشية. البيت التاسع. صاد: جعل الربيع كريما لانه يطعم الماشية، وفيه يكثر النك والزهر. وجعل الخريف حسيبا لطيب ايامه. وقيل انما قال حسيب لمطابقة الكلام، والحسيب بالخريف اشبه لانه من احسب، فبه يتم ما جاد به الربيع ويكفي، فكان كمن طال عمره وكثرت مآثره. البيت العاشر. فعليه السلام: لا اشرك الاطلال في لوعتي ولا في نحيبي. فعليه اي على السقيم الجفون. صاد: يقول على السقيم الجفون ابكي لا على طلل. حاشية: في ضاء وفي الحاشية يقول: اخصه بسلامي دون الاطلال، فلا اشركها في وجدي وبكائي ونحيبي. والصحيح اعادة الهاء في قوله فعليه السلام الى الطلل الذي ذكره. ويدل عليه قوله: لا اشرك الاطلال في لوعتي، اي لا ابكيه ولا ابكي غيره. انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر. فسواء اجابتي. حاشية: ميم اجابني. انتهت الحاشية. غير داع ودعائي بالقفر غير مجيبي. حاشية: قاف ولام وضاء وهاء باء وهاء نون بالقاع. انتهت الحاشية. فسواء اجابتي غير داع ودعائي بالقفر غير مجيبي. قاف: يقول لست ممن يقف على الاطلال يخاطبها ويباثها ويشركها في زعمه في لوعته، ويستحملها على تقديره بعض جزعه. فسواء عندي في الاستحالة ان اجيب من غير ان ادعى. وأن أدعوه ما لا يجيب حاشية. في ظاء قال الآمدي وقوله فسواء أجابني غير داع معنى لطيف قد ذكرته في باب استعجام الديار عن الجواب، وبيت البحتري الذي حذاه حذوة وسألت من لا يستجيب فكنت في استخباره كمجيب من لا يسأل، وبيت أبي تمام أجود ولم أجده في هذا الباب من كتابه الموازنة. انتهت الحاشية. البيت الثاني عشر: رب خفض تحت السرى وغناء من عناء ونضرة من شحوب، أي رب دعة تحت التعب وغناء أي نفع والشحوب ضد النضرة. البيت الثالث عشر: فاسأل العيسى حاشية صاد عفوا سين وميم ولام فسل وروتها ضاء. انتهت الحاشية. فاسأل العيسى ما لديها وألف بين أشخاصها وبين السهوب، ويروى بين أشباحها حاشية وهي رواية سين ورواها الصولي. انتهت الحاشية. وأشخاص جمع شخص، وليس باب فعل أن يجمع أفعال، وربما جاءك النادر كما قالوا فرخ وأفراخ وزند وأزناد. والسهوب جمع سهب وهو الأرض الواسعة البعيدة. وقوله ما لديها أي من السير. البيت الرابع عشر: لا تزيلن حاشية في ظاء ويروى لا تنكر. انتهت الحاشية. لا تزيلن صغير همك وانظر كم بذل أفل دوحة من قضيب عين. الهم ها هنا يحتمل أن يكون الهمة، ويحتمل أن يكون واحد الهموم التي هي أحزان. والأصل شجر معروف يعظم ثم كثر حتى سميت كل شجرة عظيمة أصلة، والدوحة الشجرة العظيمة. والمعنى لا تذيلا صغير همك أي لا تهمل نظرك فيه، فإن كان خيرا فإنه يتثمر. حاشية في ضاء يستمر. انتهت الحاشية. وتعظم المنفعة به وإن كان مما يحضر فإنه لا يؤمن أن يغلب ويتفاقم. وهذا المعنى قصده نهشل بن حروي في قوله قال الأقارب لا يغررك كثرتنا وأغم شأنك عنا أيها الرجل، عل بني يشد الله أزرهم. حاشية وروايته في باء نون يسد الله فقرهم. انتهت الحاشية. والنبع ينبت قضبانا ويكتهل، فهذا مثل قوله كم بذل أثل دوحة من قضيب. حاشية في ضاء قال الخارزنجي يقول لا تهم من همك فتنوطه بالصغير من الناس، ولكن سمه حتى تصله بالكبير منهم، وانظر كم تشبعت من دوحة واحدة من القضبان. انتهت الحاشية. البيت الخامس عشر: ما على الوسج الرواتك من عتب إذا ما أتت أبا أيوب. الوسج جمع واسج، والوسيج ضرب من السير يستعمل للإبل والنعام. حاشية أتى الصوري بشاهد لذي الرمة وهو قوله والعيس من واسج أو عاسج خببا ينحرم من جانبيها وهي تنسلب، وقال ينحرم أن يركلن بالأرجل انتهت الحاشية والرواتك التي تسير الرتكة، وهو أيضا من سير الإبل، يقال رتك ورتك، ويقال إن أصله التسكين، وحركه زهير للضرورة في قوله يزجي أوائلها التبغيل والرتك، حاشية الديوان صفحة 168، والبيت هل تلحقني وأصحابي بهم قلص يزجي أوائلها التبغيل والرتك. وقال في شرحه التبغيل حسن سير الدابة في سرعة، وقال الأعلم التبغيل ضرب من السير كأنه مشتق من مشي البغال، انتهت الحاشية. البيت 16 حول لا فعاله مرتع الذم ولا عرضه مراح العيوب، حاشية ليس لهذا البيت شرح في شين وفي نون، شرحه بقوله أي حسن التصرف، أي حسن التصرف عالم بالأمور، وهذا الشرح بهامش باء، انتهت الحاشية. البيت 17 صرح قوله إذا ما استمرت عقدة العيء في لسان الخطيب، صرح أي سهل، أي هو خطيب بسيط اللسان، ومنه ناقة صرح أي سهلة السير. البيت 18 ومصيب شواكل الأمر فيه مشكلات يلكن، حاشية فضاء، وفي بعض النسخ يلكن بضم أوله أي يجعلنه ألكا، ويروى يأكلن قال واللوك مضغ الشيء اليابس، انتهت الحاشية. لب لبيب، حاشية سين وباء ونون ولام وضاء، لب اللبيب، انتهت الحاشية. ومصيب شواكل الأمر فيه مشكلات يلكن لب لبيب، هذا مثل وأصله في الرمي، يقال أصاب الرامي شاكلة المرمية إذا أصاب خاصرته، فكأنه إذا فعل ذلك فقد ظفر وبلغ حاجته، ثم نقلوا ذلك إلى غير الحيوان. وهذا يجري مجرى قولهم هو يأتيك بالأمر من فصه، في رأي من يأخذه من الفص الذي هو رأس المفصل الذي يجتمع فيه العظمان، صاد والشاكلة أيضا الطريقة، ومنه كل يعمل على شاكلته. البيت 19 لا معنن بكل شيء ولا كل عجيب في عينه بعجيب، أي يعني غيره فيما يريد ولا يعني نفسه، والعجيب في أعين الناس لا يراه عجيبا لأنه قد ذلل الأمور وعرفها. البيت 20 سبك الكف بالندى عافر السمع إلى حيث صرخة المكروب، يقول كفه مولعة بالندى وسمعه مبعد في المسمع متناه إلى موضع الصارخ المستغيث به، وأصل السبك لزوم الشيء، وعافر السمع أخذه من عار الفرس إذا ذهب في الأرض وعار السهم إذا أبعد. البيت 21 ليس يعرى من حلة من طراز المدح من تاجر بها مستثيب، أي ليس يخلو من مادح طالب ثوابه، وأراد بتاجر شاعرا يقصده. البيت 22 فإذا مر لابس، حاشية سين لابس، لابس بفتح السين على أنها حال، انتهت الحاشية. الحمد قال القوم حاشية باء ونون الناس انتهت الحاشية. من صاحب الرداء القشيب فإذا مر لابس الحمد. قال القوم من صاحب الرداء القشيب. البيت الثالث والعشرون وإذا كف راغب حاشية ها سين آمل انتهت الحاشية. سلبته حاشية من سألته انتهت الحاشية. راح طلقا كالكوكب المشبوب وإذا كف راغب سلبته. راح طلقا كالكوكب المشبوب. طلقا أي مستبشرا من قولهم فلان طلق الوجه وطليق الوجه إذا كان حسن اللقاء. والمشبوب المضيء المتقب. البيت الرابع والعشرون ما مهات الحجال مسلوبة أظرف حاشية سين ولام أطرف انتهت الحاشية. حسنا من ماجد مسلوب. ما مهات الحجال مسلوبة أظرف حسنا من ماجد مسلوب. مهات الحجال يعني امرأة تكون مخدرة في الحجال وهي جمع حجلة. والحجلة بيت صغير يكون في البيت الكبير من بيوت الأعراب وربما قالوا هو الخبر. البيت الخامس والعشرون واجد بالخليل من برحاء الشوق وجدان غيره بالحبيب عين. يجب أن يكون الطائي أراد هاهنا الخليل الصديق وعنى بالحبيب المعشوق. حاشية ذكر المرزوقي في كتابه الوجهين وقال ابن المستوفى المعنى على الأول وذلك أني وجدت في حاشية ديوان من شعره. قال سليمان بن وهب ما كان أحد أخص بأبي تمام مني ولا كان يأنس بأحد أنسه بي فعاتبته على كثرة ما أخذ من الأموال وإنفاقها حتى بقي محتاجا فعرفني من إجرائه على أم له بالشام ما لم أستحل معه لومه وشرح لي خبره ومدحني بهذه القصيدة وذكر عتابي له فكتبت له إلى وكلاء كلمة غامضة في الأصل بقن سرينا ونواحيها بثلاثة آلاف دينار فأخذها. وروى الخارزنجي بعد هذا البيت بيتا آخر له وهو فهو يؤوي خلانه في حواشي خلق حين يجذبون خصيبي انتهت الحاشية. لأنه كان يمت إلى هذا الرجل بصداقة وإن عنا بالخليل الفقير فهو أبلغ في المدح ولكني أظنه أراد الأول وكلا المعنيين حسن. ودارت الحاشية السابقة عند هذه النقطة. البيت السادس والعشرون آمن الجيب والضلوع إذا ما أصبح الغش وهو درع القلوب أي هو مأمون الظاهر والباطن. يقول هو نقي الصدر من الغش لا يحتمله بين أضلاعه كما يحتمله غيره. وقال المرزوقي درع القلوب تصحيف والرواية ربع القلوب. حاشية قال الصوري روي ربع القلوب وليس بشيء والأول أجود. وجاءت هذه الرواية في هاء باء وهاء نون انتهت الحاشية. يحتمل وجهين احدهما ان يكون الربع النكس فيكون المعنى اصبح الغش وهو داء القلوب ومرضها، وقيل شر الداء الرداع وهو النكس، وهذا كما كني بالمرض عن النفاق، قال الله تعالى في قلوبهم مرض ويقال ردع الرجل فهو مردوع، والآخر الردع التلطخ بالزعفران والخلوق فيكون المعنى أصبح الغش وهو خلوق القلوب وطيبها. وآمن أي ذو أمن. حاشية كلام المرزوقي هذا لم يرد في نسخة شين، وأثبتناه من نسخة الباء ونون، وذكر ابن المستوفى أنه من كتاب الانتصار. انتهت الحاشية. البيت 27. لا كمصطفيهم إذا حضر الود ولاح قدبانهم بالمغيب، ويروى ولاحي قدبانهم بالمغيب، وأصل اللحي القشر، لحوت العود ولحيته، ومنه أخذ لحيت الرجل إذا لمته، كأن اللوم قشر له، كأن اللوم قشر له. وقيل لا يقال في اللوم إلا لحيت بالياء، وقال آخرون بل يقال فيه كما يقال في العود والعصا لحوت ولحيت. يقول ليس كمن يصفي إخوانه الود إذا حضروا ويلحى عيدانهم إذا غابوا. البيت 28. يتغطى عنهم ولكنه تنصل أخلاقه نصول المشيب. يقول هذا اللاحي لقضبانهم يتوارى عنهم بفعله، لكنه لا ينكتم ويظهر ظهور الشيب بعد ذهاب الخطاب. بعد ذهاب الخطاب. البيت 29. كل شاب كنتم به آل وهب، فهو شعبي وشعب كل أديب. يقول كل موضع كنتم به من الأرض ومنزل فهو منزلي ومنزل كل أديب. البيت 30. لم أزل بارد الجوانح مذ خفضت دلوي في ماء ذاك القليب. بارد الجوانح أي ساتن العطش، وخبخضت حركت، وجعل الدلو مثلا للرجاء، وأراد ماء القليب جود الممدوح. البيت 31. دمتم حاشية ها سين بؤتم. انتهت الحاشية. دمتم بالمكروه دوني، وأصبحت الشريك المختار في المحبوب. أي احتملتم ما ينالكم من المكروه فلم تحملوني منه إشفاقا، وأشركتموني في المحبوب. البيت 32. ثم لم أدع من بعيد لدى الإذن، ولم أثن عنكم من قريب. أي كنت أول داخل وأقربهم، وأثنى أصرف وأحجب. البيت 33. كل يوم تزخرفون فنائي حاشية سين ثنائي. انتهت الحاشية. بحباء فرد وبر غريب. كل يوم تزخرفون فنائي بحباء فرد وبر غريب. تزخرفون تجددون وتزينون. البيت 34. إن قلبي لكم وكالكبد الحر وقلبي لغيركم كالقلوب. خ يقول: قلبي لكم لشدة محبتكم وشوقي إليكم ككبد العاشق، والحر الصبة، وقلبي لغيركم كقلوب سائر الناس. البيت الخامس والثلاثون: لست أدلي بحرمة مستزيدا في وداد منكم ولا في نصيبي. لست أدلي أي لست أتقرب من قولهم فلان يدلي إلى فلان بكذا وكذا أن يتوسل إليه وهو من إدلاء الدلو. حاشية في ضاء: قال الخارزنجي: ليس ثنائي عليكم ونشري عنكم ما أوليتموني طمعا في أن تزيدوني برا ووبادا، فإنكم قد سبقتم إلى كل بر. انتهت الحاشية. البيت السادس والثلاثون: لا تصيب الصديق قارعة التأنيب إلا من الصديق الرغيب. خ الرغيب الكثير الطمع. يقول: لا يوبخ الصديق على تقصير، يقول لا يوبخ الصديق على تقصير منه في أمر إلا من كان كثير الطمع لا يصادقه لمودته. صاب يعذر نفسه في سؤالهم وادكارهم بأمره. حاشية: قال ابن المستوفى: هذا البيت يدل على ما قاله له سليمان بن وهب ولامه عليه، لأن القارعة التي أصابته من صديقه سليمان هي من صديق مرغوب فيه وهو سليمان، على أن يكون المعنى مخصوصا بمعين. فأما إذا كان من غير تعيين فإنه يريد أنه لا يعتب الصديق إلا صديق راغب فيه، فيكون فعيل بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم، وسليم بمعنى سالم. ويريد أبو تمام بذلك نفسه أو سليمان بن وهب. انتهت الحاشية. البيت السابع والثلاثون: غير أن العليل ليس بمذموم على شرح ما به للطبيب. يقول: لم أذكر ما أذكره استزادة لكم، لكن أذكر معتقدي لكم توكيدا وزيادة بيان، فلا لوم علي في ذلك. كما أن العليل لا يلام على أن يشرح للطبيب العالم بعلته ما يجده لما في ذلك من توكيد البيان. البيت الثامن والثلاثون: لو رأينا التوكيد خطة عجز ما شفعنا الآذان بالتثويب. عين التثويب الدعاء الثاني من قولهم: ثوب الرجل بأصحابه إذا دعاهم مرة بعد مرة. وأصله من ثاب يثوب إذا رجع. وقال قوم: أصل التثويب من الثوب، وذلك أن الرجل كان إذا ألم به خطب أشار إلى أصحابه بثوبه يدعوهم بذلك، ثم كثر حتى سمي كل دعاء تثويبا. القصيدة التاسعة. وقال يمدح الحسن بن وهب ويذكر غلاما أهداه له. البيت الأول: لمكاسر الحسن بن وهب أطيب، وأمر في حنك الحسود وأعذب. حاشية: هأمين وأصعب. انتهت الحاشية. الأول من الكامل، والقافية متدارك. والمكاسر جمع مكسر وهو الأصل، مثل العنصر. صاد تقول العرب: ف فلان طيب المكسر إذا كان لين الجانب حسن الخلق، وخبيث المكسر إذا كان سيء الخلق رديء النية. وأصل ذلك فيما يكسر من الأشياء التي ليست بالحيوان، إذا كسرت فوجدت طيبة الرائحة وطيبة الطعم عين. ويقولون هو هش المكسر إذا وصف الرجل بأنه جواد لا يتعب السائل. ويقال ذلك أيضا لمن هو ذميم عندهم لا يصلب في أيدي الأعداء. وقوله أعذب يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على أطيب كأنه قال أطيب وأعذب، ويجوز أن يكون معطوفا على أمر، ولكن يكون أعذب من قولهم ماء عذب إذا وقعت فيه الأقمشة والقذى. حاشية في ضاء. قال الجوهري المعذبة القذى وماء ذو عذب أي كثير القذى، وفي اللسان العذبة القذى وماء ذو عذب كثير القذى والطحلب. انتهت الحاشية. فيكون كقولك أمر وأبشع وهذا حسن غير منكر. البيت الثاني. وله إذا خلق التخلق أو نبى خلق كروض الحزن أو هو أخصب. حاشية سين وهاء باء أطيب. انتهت الحاشية. وخلق من الخلوق عين. الحزن هاهنا موضع بعينه في نواحي نجد. حاشية. قال ابن المستوفى قوله الحزن هنا موضع بعينه لا معنى له، إذ ليس روض هذا الموضع بعينه أحسن من روض غيره، وإنما أراد بالحزن هنا ما غلظ من الأرض، وروضه أحسن الرياض لقلة إمساكه الماء. وقوله إنما وصف روض الحزن لأنه أبعد من وطء الراعية إذا كان السهل أيسر عليها ليس بمستقيم، إنما الروض إذا بعد عن الوطء كان أحسن سواء كان في حزن أو سهل. انتهت الحاشية. وقيل بل كل حزم كذلك، لأن الروضة إذا كانت في موضع عال كانت أحسن. وقيل إنما ذكر روض الحزم لأنه أبعد من وطء الراعية إذ كان السهل أيسر عليها. قال كثير فما روضة بالحزم طيبة الثرى، يمج الندى جاث جاثها وعرارها. حاشية الأغاني الجزء الرابع عشر صفحة 59. والبيت التالي له المكمل لمعناه هو بأطيب من أربان عزة موهنا، وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها. انتهت الحاشية. وقال القطامي فما ريح روض ذي أقاح وحنوة وذي نفل من قلة الحزن عازب. حاشية الديوان صفحة 50. وقال الحنوة عشبة وضيئة صفراء الثمرة، والنفل بقلة طيبة. والبيت التالي له المكمل لمعناه سقته سماء ذات ظل، سقته سماء ذات طل فنقعت نطاقا ولم يأتي سيل المذانب، أو نطافا ولم يأتي سيل المذانب. انتهت الحاشية. يقول إذا بليت أخلاق المتخلقين بما ليس في طبعهم، وتغيرت ونبت أي قل خيرها من قولهم نبى السيف ينبو إذا لم يقطع، فخلقه كروض الحزم أو هو أطيب من روض الحزم. البيت الثالث: ضربت به أفق حاشية، قال الصولي ويروى ضربت به خيم الثناء، انتهت الحاشية. ضربت به أفق الثناء ضرائب، كالمسك يفتق بالندى ويطيب، أي أوصلته إلى غاية الثناء والمدح خلائقه. الضرائب جمع ضريبة، وهي الخليقة والطبيعة، ويفتق من قولهم فتقت المسك بغيره، وهو مأخوذ من فتق الثوب، كأنه يراد أن رائحته وسعت بما فعل بها، وهي كلمة معروفة قديمة. قال الراعي: لها فأرة ظفراء كل عشية، كما فتق الكافور بالمسك فاتقه. البيت الرابع: يستنبط الروح اللطيف نسيمها أرجا، وتؤكل بالضمير وتشرب صاد. هذا مثل كما يقال فلان يشرب مع الماء، وكدت آكله شغفا به لمن يستحلى خلقا وخلقا وظرفا. ونسيمها أي نسيم هذه الضرائب يحزك الروح اللطيف، ويروى يستنبط الروح اللطيف نسيمها. حاشية: قوله يستنبط الروح اللطيف نسيمها لم يرد في نسخة شين، وأثبتناه من نسختي باء ونون، انتهت الحاشية. البيت الخامس: ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون. أمذهب أم مذهب؟ عين: ذهبت بمذهبه يحتمل وجهين، فتح الميم وضمها، فإذا فتحت فالمعنى ذهبت بمذهبه أي طريقته السماحة، أي غلبت عليه، كما يقال ذهب فلان بالمجد أي حازه وصار له. ومنه قول الأخطل: ذهبت قريش بالسماحة والندى، واللؤم تحت عمائم الأنصار. حاشية: الديوان صفحة 314، انتهت الحاشية. وإذا ضمت الميم فالمعنى ذهبت بثيابه المذهبة، أي أنه يخلعها. وقد ادعى قوم أن الذهب يسمى مذهبا، وفسروا على ذلك قول الأخطل: لباس أرضية الملوك كأنما علت طرائبه بماء المذهب. حاشية: الديوان صفحة 27، انتهت الحاشية. قالوا: أراد الذهب، والقياس يوجب أن المراد بماء الشيء المذهب. وقوله التوت فيه الظنون أي اختلفت ولم تحقق شيئا واحدا. وقوله أمذهب أم مذهب يقول أطريقة هو وخلق أم مذهب، من قول العامة بفلان مذهب إذا كان يلج في الشيء ويغرى به. وأكثر ما يستعمل ذلك في الطهارة، يقال بفلان مذهب إذا كان يتطهر ثم يظن أن طهارته لم تكمل فيعيدها، وذلك يعرض للقراء والمتنسكين كثيرا. ويجب أن تكون هذه الكلمة حدثت في الإسلام، وذلك أنهم رووا حديثا مرفوعا فيه ذكر أولاد سبعة ولدهم الشيطان، احدهم يسمى المذهب، وهو الذي يعرض للمتطهرين فيوهمهم ان طهارتهم فاسدة فيعيدونها. وفي بعض الاخبار التي تذكر على معنى التعجب منها ان عدنان ابا معد كان له ابن يقال له الضحاك، وكانت امه من الجن، وانه لحق باخواله فصار شيطانا، وهو الذي يسمى المذهب، يعرض للناس في الطهارة بخط العبدية. والمذهب واحد المذاهب، والمذهب هو اللوح والسفر من الكتب التي فيها السير. خاء يقول: ذهبت السماحة بمذهبه كل مذهب، فأخذ من كل حظا، فلا يدري أمذهبه مذهب أم هو السفر الذي تتشعب فيه المذاهب لسعتها وافتنانها في كل فن. حاشية: قال المرزوقي: المذهب بضم الميم الجنون يقال به مذهب، والمعنى أن السماحة قد غلبت عليه واستولت على شمائله وسجاياه، فهو يفرط فيها ويسرف في لزومها. حتى قيل على طريق التشكك: أهذا خلق ومذهب أم جنون ومذهب؟ انتهت الحاشية. البيت السادس: ورأيت غرته صبيحة نكبة جلل، فقلت: أبارق أم كوكب؟ صبيحة نكبة أي أصابته نكبة في ليلتها، والجلل هنا العظيم، فقلت: أبارق أي أهي شعاع برق أم ضوء كوكب؟ البيت السابع: متعت كما متع الضحى في حادث داج، كأن الصبح. حاشية: قال الصولي: يروى كأن الشرق، وقال ابن المستوفى: وهي رواية الخارزنجية. انتهت الحاشية. فيه مغرب. حاشية: هذا ويروى غيهب. انتهت الحاشية. متعت كما متع الضحى في حادث داج، كأن الصبح فيه مغرب. متعت ارتفعت. قاف يقول: إن غرته ترى عند النكبة العظيمة تصيبه مضيئة مشرقة كإشراق الضحى عند إلباس سحاب شديد السواد. يقول: إصفار الصبح عنده من إظلامه كأنه مغرب، أي وقت غروب الشمس وجنوح الليل. قال: ويجوز أن يكون المراد بالعارض الحادث العظيم المظلم الذي يصير الصبح معه مغربا والظهر له مقصرا. وعلى هذا الوجه تكون الرواية: كما منع الضحى في عارض داج. حاشية: وهي رواية قاف وضاء. انتهت الحاشية. البيت الثامن: يفديه قوم أحضرت. حاشية: في سين وباء ونون أحضرت بالبناء للمجهول. انتهت الحاشية. أعراضهم سوء المعايب والنوال مغيب. حاشية: سين ريب الحوادث والفعال مغيب. وفي ضاء: أنشده الآمدي: يفديك قوم أحضرت أعراضهم ريب الحوادث والفعال مغيب. وقال: هذا مما غيره من لم يعرف معناه فجعلوه يفديك قوم البيت. وإنما أراد أبو تمام أنه إذا راب الزمان بحادثة تحدث لم يحضر ذلك الأمر إلا أعراضهم، لأنها تنتهك بالذم وفعالهم مغيب، فليس تحضر هذه الحوادث إلا أعراضهم التي تذم، فجعل ذكر الذاكر لها بالذم حضورا، ويجوز أن يكون بأعراضهم أجسادهم. وقد يقال للجسد عرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، ولكنه عرق يجري من أعراضهم كالمسك. فيقول إنهم يحضرون الحوادث بأبدانهم، والفعال الجميل منهم مغيب. انتهت الحاشية. خ: أي قوم تنوبهم النوائب فلا يقابلونها بفعال حسن يدفعونها عن أنفسهم كما يفعل هذا المندوح. البيت التاسع: من كل مهراق الحياء كأنما غطى غبيري وجنتيه الطحلب، أي من كل رجل صفيق الوجه ذي قحة كأنما غطي على عينه، فلا حياء فيهما عين. وسكن الهاء في مهراق على لغة من قال أهرقت، ومن قال هرقت يقول مهراق. البيت العاشر: متبسم الثوبين ينظر، حاشية: سين ينصر زاده، نظر يحدده، ووجه صلب. وقال الصولي في ميم ويروى: ووجه صلب. وفي ضاء: وروى الخارزنجي: متبسم الثوبين ينصر زاده، أي أبيض اللباس. يقول هو، يعني المهجو، حسن اللباس متنوق فيه، إلا أنه شحيح يمنع زاده من أكيله، نظر يحب به في وجه من ينظر إليه لتحديده. يقول: إذا استغاث به زاده نصره بنظرة وقحة وجهه. انتهت الحاشية. متبسم الثوبين ينظر زاده، نظر يحدقه، وخد صلب. عين: متبسم الثوبين أي دنسهما. وأصل ذلك أن يأكل الدسم فيصيب ثوبه ولا يتعهده بالغسل. ثم قيل للغادر والبخيل: إن ثيابه لدسم يضرب مثلا، وإن كانت ثيابه الملبوسة نقية. قال الراجز: لا هم إن عامر بن جهم أو ذم حجا في ثياب دسمي. حاشية: أورد الصولي هذا الرجز في شرحه، وهو في اللسان مادة وذم. قال: وأوذم على نفسه حجا أو سفرا أوجبه، أراد ثيابا متلطخة بالذنوب، يعني أحرم بالحج وهو مدنس بالذنوب. انتهت الحاشية. وقوله ينظر زاده نظر، هذا مأخوذ من الناظور، وهو الذي تسميه العامة الناطور. ويجوز أن يكون الطائي قال ينطر بالطاء، لأنهم قد تكلموا بالناطور قديما، والطاء فيما روي من كلام النبط. وإذا قيل بالضاء فهو من نظرت الشيء في معنى نظرت إليه. وأكثر ما استعملت نظرت مع إلى، وقد تستعمل متعدية بغير حرف خفض. يقال نظرت الرجل في معنى نظرت إليه. قال ابن قيس الرقيات: ظاهرات الجمال والسر ينظرون كما ينظر الأراك الظباء. حاشية: الديوان صفحة 171. انتهت الحاشية. ويقول حدق إليه إذا نظر نظرا شديدا، والمعنى أنه يجعل حدقته نصبا له لا يزيلها عنه. وخد صلب أي صلب، ويقال لحجارة المسن صلب لصلابتها البيت الحادي عشر. فإذا طلبت لديهم ما لم أنل أدركت من جدواه ما لا أطلب. البيت الثاني عشر. ضم الفتاء إلى الفتوة برده وسقاه واسمي الشباب السيب. شرح البيت الثاني عشر. الفتاء طراءة السن، وقلما يستعملون الفتاء في بني آدم، لأنهم إنما يقولون دابة فتي، إلا أن البيت المروي للفزاري معروف. إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء. حاشية البيت للربيع بن ضبعين الفزاري، اللسان مادة فتى. انتهت الحاشية. يقول هو ذو فتاء في سنه وفتوة في خلقه، وماء الشباب محسن لوجهه كما يحسن واسمي المطر الأرض. البيت الثالث عشر. وصفى كما يصف الشهاب. حاشية من كما اعتدل الشهاب وبها وبهامشها رواية الأصل. سين كما نصع الشهاب وفيضا. وروى الخارزنجي وصفى كما اعتدل الشباب وقال ورواية الشباب أجود لقوله، وإنه مع ذاك من صبغ الحياء لمشرب، لأنه أتى بالإشراب مع الصفاء والخلوص فيكون على جهة الطباق. انتهت الحاشية. وصفى كما يصف الشهاب وإنه في ذاك من صبغ الحياء لمشرب. البيت الرابع عشر. تلقى السعود بوجهه وتحبه، وعليك مسحة بغضة فتحبب. شرح البيت الرابع عشر. قاف يعني أن هذا المندوح حسن القبول، إذا رأيته سعدت به وأحببته، وإن كنت قبل مبغضا إلى الناس حببت إليهم لإقباله عليك واستسعادك به. عين مسحة بغضة مستعار يقال عليها مسحة من الجمال، أي هي جميلة جمالا ليس بمفرط، لأن مسح الشيء لا يوجب كثرة تعلقه بالماسح ولا الممسوح. وحق ذلك أن يستعمل في المرئيات، والبغضة لا ترى في الحقيقة، والجمال مرئي. حاشية أورد ابن المستوفى شرح أبي العلاء هذا بلفظه وفيه شاهد. قال الشاعر على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الشين لو كان باديا. انتهت الحاشية. البيت الخامس عشر. إن الإخاء ولادة، وأنا امرؤ ممن أواخي حيث ملت فأنجب. خاء يقول إخاء المتآخيين كأخوة الإخوة، وأنا رجل مستقص في اعتقاد الإخوان، أي لا أواخي إلا كريما. حاشية في الأصول فأنجب بضم الهمزة، ومعناها أوافي النجباء. أنجب يعني أوافي النجباء. ويظهر أن الخارزنجية رواها بفتح الهمزة، فبقية كلامه كما جاء في ضاء وأنا رجل مستقص في اعتقاد الإخوان، فإذا اتخذت أخاً استكرمته، أي اتخذته كريما. فأنجب من نجبت عن الشجر اللحاء. فأنجب من نجبت عن الشجر اللحاء، وبلغت إلى خالص الشيء، وهو مثل ضربه، أي أبالغ في المودة. انتهت الحاشية. البيت السادس عشر. وإذا الرجال تساجلوا في مشهد فمريح رأي منهم أو معزب حاشية سين مغرب انتهت الحاشية أي رأي عاقل ورأي جاهل أي منهم من له رأي ومنهم من لا رأي له يقول إذا اختلفوا في الرأي تأتي بالرأي المصيب واستعار للرأي الإراحة والإعزاب وإنما ذلك للمال الراعي. البيت السابع عشر أحرزت خصليه إليك وأقبلت آراء قوم خلف رأيك تجنب. الخصل ما يخرجه المناضل أو المسابق ليأخذه أحد المتناضلين أو المتسابقين إذا غلب. البيت الثامن عشر وإذا رأيتك والكلام لآلئ حاشية ميم ولام وسين وضاء ولقد رأيتك وفي ضاء ولقد سمعتك انتهت الحاشية. توم حاشية قال ابن المستوفى في نسخة ابن الليث بخطه تؤم جمع تؤمة وهي الدرة أي من الكلام من له ماء وهو مثل الدرة ومنه من لا ماء له انتهت الحاشية. يقال البيت مرة أخرى وإذا رأيتك والكلام لآلئ توم فبكر في النظام وثيب. يقال لما عظم من اللآلئ توم وهذا مثل يريد أنه يجيء برأي يبتدعه ورأي يختاره مما سبق إليها. البيت التاسع عشر فكأن قصا في عكاظ يخطب وكأن ليلى الأخيلية تندب. البيت العشرون وكثير أعزة يوم بين حاشية في الأصول وكثير على الأصل من غير وكثير على الأصل من غير تصغير وفي هاء باء وكثير في يوم بين انتهت الحاشية. وكثير عزة يوم بين ينسب وابن المقفع في اليتيمة يسهب. البيتان التاسع عشر والعشرون وشرحهما صرع هذين البيتين في غير أول القصيدة والغالب في شعر العرب وغيرهم أن يكون التصريع في البيت الأول وربما جاء التصريع في تضاعيف الأبيات وذلك قليل. وذكر أربعة كلهم مبرز في الطريقة التي سلكها. ذكر قصة ابن ساعدة الإيادية وهو أحد خطباء العرب وحكمائهم وزهادهم. وذكر ليلى الأخيلية وهي من بني الأخيل من عقيل وكانت يحكم لها بالتبريز في مرائي توبة بن الحمير. وذكر كثير عزة وهو من بني مليح من خزاعة وكان يقدم في النسيب وفي مدح الملوك وكان يقدم في النسيب وفي مدح الملوك. وأضاف إليه عبد الله بن المقفع الكاتب. واليتيمة لقب كتاب لابن المقفع يشتمل على ذكر آداب نفسية يأمر بها الإنسان من حسن الأخلاق والسماحة وبذل الموجود ورفض التكبر ونحو ذلك. ومعنى اليتيمة أنها منقطعة القرين مثل الضرة اليتيمة التي لا شبه لها أو التي لا شبه لها. البيت الحادي والعشرون تكسو الوقار وتستخف موقرا طورا وتبكي سامعين وتقرب. عين أن يتوقر غير الوقور إذا أصغى إليك وتستخف الوقور بحسن ما يسمع منك وتبكي إذا وعظت وتطرب ببدائعك. البيت الثاني والعشرون قد جاءنا الرشأ الذي أهديته خرقا ولو شئنا لقلنا المركب، يعني الغلام الذي أهداه إليه، والخرق الذي قد دهش وتحير كأنه رشأ، وهو مع ذلك يصلح للتمتع. صاد، وأصل الخرق الضعف في القوائم من النعمة أو من النعمة. البيت 23، لبن البنان له لسان أعجم، خرس معانيه ووجه معرب. خاء، لسان أعجم لا يوقف على معانيه، ووجه معرب يدعو إلى حبه. البيت 24، يرمو فيخلم في القلوب بطرفه ويعن. حاشية في ضاء، وقال الخارزنجي ويروى ويرن، وقال ابن المستوفى قال الجوهري رنت المرأة ترن رنينا، أي صوتت، كأنه أراد بقوله يرن يصوت للنظر الحرون، أي يدعو النظر الحرون. انتهت الحاشية. ويعن للنظر الحرون فيصحب، يرمو فيسلم في القلوب بطرفه، ويعن للنظر الحرون فيصحب، أي ينظر فيذهب بالقلب، ويتعرض لمن لا ينظر إليه فيستميله إليه حتى يتبعه. وعن اعترض، ومنه عنان الفرس. ويصحب ينقاد عين، أصل الحران في الخيل وذوات الحافر، استعاره هنا للنظر، ولعله لم يوصف قبل الطائي بهذا. وقوله يصحب من قولهم أصحب إذا انقاد بعد امتناع، والمعنى أن هذا الرشأ يعترض للنظر الذي لم يكن يصرف إلى شيء يستحسن فينصرف إليه. البيت 25، قد صرف الرانون خمرة خده، وأظنها بالريق منه ستقطب. حاشية سين، تقطب. انتهت الحاشية. صاد، يقول قد خجل من كثرة النظر إليه واحمرت وجنته فكأنها خمر لم تمزج. ثم قال وأظنها بالريق منه ستقطب، يريد أنه يقبله على خده ثم في فمه ويترشف ريقه، فذلك قوله ستقطب أي تمزج. البيت 26، حمد حبيك به وأجر حلقت من دونه عنقاء ليل مغرب. قاف، يعني غلاما كان وهبه له، يقول أنا أشكرك على صنيعك في هبتك، ولكن لا تؤجر عليه، إذ كان الغلام ينال منه ما لا يستحق به الأجر إن سلم في استخدامه من الوزر. حاشية، وقال الصوري قد جلب إليك هذا الغلام حمدا وشكرا لما أهديته إلي، ولكن ليس لك في إهدائه أجر، لأنك أهديته لأسومه الحرام، فكان أجره طارت به عنقاء مغرب. انتهت الحاشية. قاف، يعني غلاما كان وهبه له، يقول أنا أشكرك على صنيعك في هبتك، ولكن لا تؤجر عليه، إذ كان الغلام ينال منه ما لا يستحق به الأجر إن سلم في استخدامه من الوزر. البيت 27، خذه وإن لم يرتجع معروفه، محض إذا مزج الرجال مهذب. البيت 27 مرة أخرى، خذه وإن لم يرتجع معروفه، محض إذا مزج الرجال مهذب. حاشية ميم: إذا عد الرجال. وقال الصوري في شرحه: ويروى إذا غلث الرجال، وهي رواية قاف ضاء أيضا، أي خلط. يقال: غلثت البر بالشعير أغلثه بالكسر. وقال ابن المستوفى: ويروى إذا مزج الرجال، وهو أحسن. وقال: وفي نسخة: إذا عيب الرجال، وفيها: إذا خلط. انتهت الحاشية. البيت 28: وانفح لنا من طيب خيمك نفحة، إن كانت الأخلاق مما توهب. شرح البيتين 27 و28: يقول: خذ العبد إليك وأعطني من أخلاقك ما هو أحسن منه، وإن كان الكريم إذا رفض رفدا لم يرتجعه. القصيدة 10: قال يمدح الحسن بن سهل. حاشية: جاء في سين على رأس هذه القصيدة وقال يمدح الحسن بن رجاء. انتهت الحاشية. البيت 1: أأيامنا ما كنت إلا مواهبا، وكنت بإسعاف الحبيب حبائبا. حاشية: بل هذا البيت في سين بيت لم يرد في سائر الأصول، هو: تفرقنا أيام حمدت نعيمها، كذا كل أيام بعدنا ذواهبا. وأمامه بالهامش رواية تولين بدل قوله تفرقنا، وبالهامش المقابل له: ليس هذا البيت عند أبي علي، يريد أبا علي القالي. انتهت الحاشية. 2 من الطويل والقافية متبارك، وقوله بإسعاف الحبيب أي بإسعافك بالحبيب، وحبائب جمع حبيبة، كأنه أيام حبيبة ثم تجمع على حبائب. حاشية: قال ابن المستوفى في شرح هذا البيت: أي لم تكوني كالأيام، وإنما كنت من مواهب الله تعالى ونعمه، وكنت محبوبة بوصال الحبيب أي لأجل وصاله. انتهت الحاشية. البيت 2: سنغرب تجديدا لعهدك في البكاء، فما كنت في الأيام إلا غرائبا. البيت 3: ومعترك للشوق أهدى به الهوى، إلى ذي الهوى نجل العيون ربائبا. صاد: شبه موضع اجتماعه مع حبائبه وملاعبته إياهن بمعترك، وجعله معترك شوق لا معترك حرب، وأراد بذي الهوى نفسه. قاف: الرواية أهدى به الكرى إلى ذي الهوى، ولو كان أبو تمام ساعده الهوى وعاين المحبوب لم يكن يقول ومعترك للشوق. ولو كانت الرواية أهدى به الهوى لم يكن له فائدة، لأن الزيارة إذا أمكنت لا تكون من فعل الهوى، فيجعل الإهداء له، ومع ذلك فتكرار الهوى يشين البيت وهو بمعنى واحد. وإذا رويت أهدى به الكرى إلى ذي الهوى سليم البيت من العيوب، سلم البيت من العيوب وجاد وحسن. حاشية: أورد ابن المستوفى للمرزوقي كلاما كثيرا في هذا البيت زيادة على ما جاء به التبريزي هنا، ليخطئ رواية أهدى به الهوى وليؤيد روايته أهدى به الكرى، فبعد قوله جاد وحسن يقول: وهذه الطريقة ليست بمخالفة لقوله: نم فما زارك الخيال، ولكنك بالفكر زرت طيف الخيال. وقد أخذ هذه اللفظة البحتري من أبي تمام في موضع فقال: إذا ما الكرى أهدى إلي خياله، شفى قربه التبريح أو نقع الصدى. وعقب عليه ابن المستوفى بقوله: الرواية ما رواه الصولي. وسياق اللفظ في البيتين هذا البيت والذي بعده يدل على صحته. وقول المرزوقي: إن الزيارة إذا أمكنت لا تكون من فعل الهوى، غلط، بل لا تكون إلا من فعل الهوى. ألا ترى إلى قوله: وما زرتكم عمدا ولكن ذا الهوى، إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرجل. فأراد أبو تمام أن الهوى حمل هؤلاء النجل العيون الربائب على أن زرنه. انتهت الحاشية. ونجل العيون أي واسعة العيون، يقال عين النجلاء وامرأة النجلاء ورجل أنجل. والربائب جمع ربيبة، وهي التي ترب أو يقام عليها، من قولهم: ربطت الطفل وربيته، إذا أحسنت مراعاته والقيام عليه. البيت الرابع: كواعب زارت في ليال قصيرة، يخيلن لي من حسنهن كواعب. صاد يقول لعشقي لهذه الليالي وعجبي بها: خيل إلي أنها كواعب. البيت الخامس: سلبنا غطاء الحسن عن حر أوجه، تظل للب السالبيها سوالب. البيت السادس: وجوه لون الأرض فيها كواكب، توقب للساري لكن كواكب. حاشية: سين ولام ودال وهاء باء لكانت. انتهت الحاشية. البيت السابع: سلي هل عمرت القفر وهو سباسب، وغادرت ربعي من ركابي سباسبا. الركاب الإبل المركوبة. فأما الركاب في قول زيد الخيل: وخيبتي من يجير على غني، وباهلة ابن أعصر والركاب. حاشية: في الأصول يجيب، والبيت في الأغاني. الجزء السادس عشر صفحة 51، وروايته فيه: وباهلة ابن أعصر والكلاب. والشعر والشعراء صفحة 246، وروايته فيه: من يغير على غني. انتهت الحاشية. فقيل إنه أراد أن أسرى غني وباهلة كانوا يقرنون إلى سير ركاب السرج كما قال الآخر: وأنا الذي إن تأخذوني عنوة أقرن إلى سير الركاب وأجنبي. وقيل إن الركاب في بيت زيد الخيل إنما يراد به الإبل المركوبة وسباسب وبسابس، قفر من الأرض. حاشية: قال الصولي في شرح بيت أبي تمام: سري هل عمرت، يقول: عمرت القفر بسفري، وصار منزلي كالقفر لطرقي له. انتهت الحاشية. البيت الثامن: وغربت حتى لم أجد ذكر مشرق، وشرقت حتى قد نسيت المغارب. البيت التاسع: خطوب إذا لاقيتهن رددنني جريحا، كأني قد لقيت الكتائب. ويروى لقيتك تائبا. الكتيبة القطعة من الخيل، وهي من قولهم كتبت الشيء إلى الشيء إذا جمعته إليه. البيت العاشر: ومن لم يسلم للنوائب أصبحت خلائقه طرا. حاشية لام ودال وهاء سين جمعا عليه، انتهت الحاشية. عليه نوائب: ومن لم يسلم للنوائب أصبحت خلائقه طرا عليه نوائب. طرا أي جميعا، وهو من قولهم طررت الإبل إذا مررت بها من ناحيتها، والطر الجانب. ويحتمل أن يكون قولهم طرا جمع طرة، مثل برة وضرة، أي مررت بهم من جميع نواحيهم. البيت الحادي عشر: وقد يكهم السيف المسمى منية، وقد يرجع المرء المظفر خائبا. البيت الثاني عشر: فآفة ذا ألا يصادف مضربا، وآفة ذا ألا يصادف ضاربا. ويروى صارما بدل مضربا. حاشية: روى السولي مضربا بفتح الميم وكسر الراء، وقال في شرحه: فآفة المظفر ألا يجد مضارب يمتحن فيها نفسه، وآفة السيف ألا يكون له من يضرب به. وفي ضاء روى الآمدي: فآفة ذا ألا يصادف ضاربا، وقال: وهذا ليس بالجيد، لأن الشجاع المظفر قد يقطع السيف الكهام في يده. وكان الأجود أن يقال: فآفة ذا ألا يصادف مغنما أو مضربا، يعني المظفر، وآفة ذا ألا يصادف ضاربا، يعني السيف، لأنه جعل آفته في أنصار كهاما أنه لم يجد ضاربا يضرب به. وفيها سين: ويروى ألا يصادف ماجدا. انتهت الحاشية. أي فآفة السيف القاطع ألا يجد رجلا شجاعا، وهو المضرب. وآفة الشجاع المضرب ألا يجد سيفا قاطعا يضرب به. البيت الثالث عشر: وما الآن من ضغن كواه توقلي إلى الهمة العليا سناما وغاربا. عين أي قد امتلأ من الحقد، وهذا مستعار، لأن الضغن عرض لا يمتلئ به الجسد، ولكن وصفه بالكثرة، وهذا كما قال الراجز: يا أيها ذا النابح نبح القبل، يدعو علي كلما قام يصل، يقعي بكفيه كما يقعي الجعل. وقد ملأت بطنه حتى أتل غيظا، فأمسى ضغنه قد احتفل. حاشية: الرجز في نوادر أبي زيد صفحة 49. وقال القبل: ما أقبل عليك من الجبل. وقوله أتل أي امتلأ عليك سخطا وغضبا. وقال الرياشي: لا أدري أتل. انتهت الحاشية. أتل إذا قارب الخطو من الغضب. ووجه آخر: أتل أي صار بطنه كالتل، وهذا مما سئل عنه أبو حاتم فلم يفسره، وهو في نوادر أبي زيد. وخفف اللام، والتوقل من قولهم توقلت في الجبل، والسنام أصله للبعير، وكذلك الغارب، وهو ما قدام السنام، ثم استعير لما ارتفع من شيء، فقيل سنام الجبل وغوارب البحر. البيت الرابع عشر: شهدت جسيمات العلا وهو غائب، ولو كان أيضا شاهدا كان غائبا. جسيمات العلا دخانها، يقال رجل جسيم إذا كان له جسم ضخم. البيت الخامس عشر: إلى الحسن اقتدنا ركائب صيرت لها، حاشية من صيرت لنا وبهامشها رواية الأصل. وقال السولي: ويروى لها البيد، وهذه الرواية فيها سين. انتهت الحاشية. لها الحزن من أرض الفلات ركائبا، إلى الحسن اقتدنا ركائب صيرت لها الحزن من أرض الفلات ركائبا. صاد: يقول هذه الركائب قد ركبت الأرض، فالأرض ركائب لها. البيت السادس عشر: نبذت إليه همتي فكأنما، نبذت إليه همتي فكأنما كدرت به نجما على الدهر ثاقبا. كدرت قضت من قوله تعالى: وإذا النجوم كدرت، والثاقب المضيء. وقد قيل المرتفع وهو بالضوء أشبه، يقال ثقبت النار ثقوبا إذا أضاءت. البيت السابع عشر: وكنت امرأ ألقى الزمان مسالما، فآليت لا ألقاه إلا محاربا. البيت الثامن عشر: لو اقتسمت أخلاقه الغر لم تجد معيبا، ولا خلقا من الناس عائبا. حاشية: قال ابن المستوفى هذا من قول العباس بن الأحنف: لو قسم الله جزءا من محاسنها في الخلق طرا لتم الحسن في الناس. انتهت الحاشية. البيت التاسع عشر: إذا شئت أن تحصي فواضل كفه فكن كاتبا أو فاتخذ حاشية هاء سين ويروى أو فالتمس. وقال الصولي: وهذا البيت لم يقع له جيدا. انتهت الحاشية. لك كاتبا: إذا شئت أن تحصي فواضل كفه فكن كاتبا أو فاتخذ لك كاتبا. البيت العشرون: عطايا هي الأنواء إلا علامة دعت تلك أنواء وتلك حاشية سين ولام وهاء باء وهذه. انتهت الحاشية. مواهب: عطايا هي الأنواء إلا علامة دعت تلك أنواء وتلك مواهب. عين: بعض المتأدبين ينشد هذا البيت دعت على معنى دعيت، يذهب إلى أنها لغة طائية، وما يجب أن يكون الشاعر قال إلا دعت بفتح الدال، ويكون دعت في موضع وصف للعلامة، أي سمت، من قولهم: دعوت الرجل بكذا إذا سميته، ودعوته إذا ناديته. وأما إذا أنشد هذا البيت على دعت في اللغة الطائية فإن النصف الثاني يكون منقطعا من النصف الأول، على أنه بيان له ولا يكون متعلقا بقوله علامة، ولكن يكون الكلام قد تم ثم يؤتى بالنصف الثاني على معنى التفسير. البيت الحادي والعشرون: هو الغيث حاشية سين فأقسم. هو الغيث لو أفردت في الوصف عامدا لأكذب في مدحيه ما كنت حاشية من لم أكو. انتهت الحاشية. كاذبا: هو الغيث لو أفردت في الوصف عامدا لأكذب في مدحيه ما كنت كاذبا. البيت الثاني والعشرون سوى ماله نهب المعالي حاشية هاء سين وهاء باء ويربى نصب المعالي انتهت الحاشية فأوجبت عليه زكاة الجود ما ليس واجبا سوى ماله نهب المعالي فأوجبت عليه زكاة الجود ما ليس واجبا سوى أقام وجعل ماله نهبا ليكسب به المعالي فهو يوجب على نفسه بجوده من الحقوق ما لا يجب عليه حتى يصل بذلك إلى المعالي البيت الثالث والعشرون تحسن في عينيه إن كنت حاشية في الأصول كلها إن جئت زائرا وانفردت شين برواية إن كنت انتهت الحاشية تحسن في عينيه إن كنت زائرا وتزداد حسنا كلما جئت طالبا البيت الرابع والعشرون خديم العلا أبقى له البذل والتقى حاشية ميم وهاء سين والنهى وقال الصولي ويروى أبقى له الدين والندى انتهت الحاشية عواقب من عرف كفته العواقب قاف عواقب من عرف أي ثناء وحمدا وذخرا وأجرا يبقيان له آخر الدهر ويكفيانه محظور العواقب البيت الخامس والعشرون يطول استشارات التجارب رأيه إذا ما ذوي الرأي استشار التجارب عين إذا رويت استشاراتي بكسر التاء فتطول متعدية وهي من الطول أي يفضل استشارات التجارب رأيه إذا كان ذوي الحزم مفتقرين إلى أن يقيسوا الأمور بالتجارب وإذا روي يطول استشارات بضم التاء فيطول هاهنا من طال الأمل وهو غير متعد وتكون التجارب هي التي تستشير رأيه إذا استشارها ذو الحزم حاشية قال ابن المستوفى عقب كلام أبي العلاء هذا الذي عليه المعنى رفع استشارات ونصب رأيه والمعنى إذا استشار أصحاب الحزم التجارب طالت استشارات التجارب رأيه أي امتدت من الطول ويعضده قوله إذا ما ذو الحزم استشار التجارب لأن رأيه أحزم وأغنى من استشارات التجارب وفي ضاء قال الخارزنجي يطول بفضل رأيه التجارب ويسبقها من قولك طاولني فلان فطلته وفي ميم تطول وفي هاء سين يطيل انتهت الحاشية البيت السادس والعشرون برئت من الآمال وهي كثيرة لديك حاشية قاف إليك انتهت الحاشية وإن جاءتك حبا لواغبا من روى بالضم فالمعنى وكلت أمر آمالي إليك وخرجت من عهدتها على كثرتها ورثاثة حالي فيها كما يقول البائع للبيع لما يتعاقدان عليه برئت إليك من كذا أي تملست حتى ليس لك أن ترجع علي بشيء منه ومن روى بفتح التاء فالمعنى قضيت حق كل أمر نيط بك على كثرته وسوء حال أربابه وتعبهم كما يبرأ الرجل من دينه إذا قضى حاشية ذكر الصولي في شرحه الوجهين انتهت الحاشية عين برئت من الآمال يحتمل وجهين أحدهما أن يكون بريء برئ من آماله التي كان يأمل عند الناس، إلا أن أمله متعلق بهذا الممدوح، ويقوي ذلك قوله وهي كثيرة. والآخر أن يريد أنك بلغتني الآمال، فلم يبق لي أمل لم أبلغه عندك، حاشية باء ونون وضاء، لم أبلغه عندك ولا عند غيرك، انتهت الحاشية. ويكون قوله وهي كثيرة يعني بها آمال الناس التي تعرض للمادح وللممدوح. وقوله وإن جاءتك حدبا لواغبا، أصل الحدب اللواغب أن يستعمل في النوق المهزولة المعيية، لأنهم يصفون المهزول من الإبل بالحدب. قال الأنصاري وراحت حبابير حدب الظهور، مجتلما لحم أصلى بها. ويحتمل أن يكون قوله جاءتك حدبا يعني به إبلا، وأضمر لدلالة المعنى على المراد، وذلك كثير في الشعر ولا سيما في الخيل والإبل. قال الشاعر أتتك كأنها عقبان دجن تجاوب عن حناجرها اليراع، يعني الخيل، ويجوز أن يعني الحب اللواغب الآمال. البيت 27. وهل كنت إلا مذنبا يوم أن تحي سواك بآمال فأقبلت تائبا. القصيدة 11. وقال يمدح عياش بن لهيعة الحضرمية، حاشية، قال الصولي في كتابه أخبار أبي تمام صفحة 121، حدثنا عبد الله بن الحسين قال حدثني البحتري قال سمعت أبا تمام يقول أول شعر قلت تقي جمحاتي لست طوع مؤنبي، ومدحت بها عياش ابن لهيعة فأعطاني 5000 درهم. وهذه الرواية على رأس القصيدة في نسخة لام من شرح الصولي، انتهت الحاشية. البيت 1. تقي جمحاتي لست طوع مؤنبي، وليس جنيبي إن عدلت بمصحبي. الثاني من الطويل والقافية متدارك. تقي أمر من تقاه يتقيه مخففا، وجمحاتي من جمح الفرس إذا عز فارسه. وقوله لست طوع مؤنبي أي لست مطيعه، فجعل مصدر طاع يطوع قائما مقام اسم الفاعل، كما يقال رجل زور أي زائر. والجنيب المجنوب وهو هواه ونفسه، وإنما يجنبهما غيره، ولكن أضافهما إلى نفسه لتعلقهما به. يخاطب عادلته يقول عدلك لا يجدي نفعا، حاشية، معظم كلام الخطيب التبريزي في شرح هذا البيت من كلام المرزوقي كما جاء في كتابه، وقد نبه على ذلك ابن المستوفى، فقال الذي ذكره أبو زكريا كلام المرزوقي، ووضع موضع قلبه نفسه فغيره بما لو نقله على وجهه كان أجود. وقال الصولي في شرحه هذا مثل قول الرمة لعمرك إني يوم درعاء مالك لشوقي لمنقاد الجنيبة تابع. والمعنى يقول جنيبي لا يتبعني إذا قبلت علك. ويرويه الناس حبيبي وهو تصحيف. وفي ضاء نقد للمرزوقي على كلام الصولي هذا قال أبو علي إن بيت ذو الرمة معناه أني تابع لشوقي في هذا اليوم منقاد النفس والقلب له غير متأب ولا ممتنع، والجنيبة في الأصل فعيل في معنى مفعول، لكنه ألحق به الهاء لينتقل من الصفات إلى الأسماء، وجعله مثلا لقلبه ونفسه. وبيت أبي تمام على العكس منه، وذلك أنه توعد لائمته فقال احذري منعاتي عليك واتقي جمحاتي فيما تجذبينني إليه. وهذا القدر من البيت يلاحظه قول المتنبي كثيبا توقاني العوادل في الهوى كما يتوقى ريد الخيل حازمه. انتهت الحاشية. ويقال أصحب الرجل إذا تابع وانقاد، والمعنى اتقيني فيما أتصعب فيه فإني لا أطاوع المؤنب إذا أنب، وليس قلبي بمنقاد لي إذا لمت. حاشية من قوله لا يجدي نفعا إلى آخر الشرح لم يرد في شين، وأثبتناه من نسخة باء ونون. انتهت الحاشية. البيت الثاني فلم توفدي سخطا إلى متنصل، ولم تنزلي عتبا بساحة معتبي. توفدي من قولهم وفد عليه إذا ورد وأوفده غيره، والمعتب الذي يزيل العتب في هذا الموضع، وهو يستعمل على وجهين. يقال اعتبه إذا أزال عتبه، وأعتبه إذا أحوجه إلى أن يعتب. صاد يقول لست أتنصل من سخطك ولا أعتبك. البيت الثالث رضيت الهوى والشوق خدنا وصاحبا، فإن أنت حاشية سين فإن كنت. انتهت الحاشية. فإن أنت لم ترضي بذلك فاغضبي. البيت الرابع تصرف حالات الفراق مصرفي على صعب حالات الأسى ومقلبي. البيت الخامس ولي بدن يأوي إذا الحب ضافه إلى كبد حر وقلب معذب. البيت السادس وخوطية شمسية رشائية مهفهفة الأعلى رداح المحقب. خوطية تشبه الخوط وهو الغصن، وشمسية تشبه الشمس، ورشئية تشبه الرشا، رشائية تشبه الرشا وهو ولد الظبي، ومهفهفة الأعلى يعني أنها ضامرة البطن. ولا يوصف بالمهفهف إلا الخصر وما والاه، ولا يوصف الصدر بذلك، والرداح الثقيلة العجيزة، والمحقب موضع الحقيبة، وكان به عن العجز وإن لم تكن ثم حقيبة، لأن الحقيبة هي ما يجعله الراكب وراءه. البيت السابع تصبع شمل القلب من كل وجهة. حاشية سين وبال بعد التئامه. انتهت الحاشية. وتشعبه بالبث من كل مشعب. تصبع شمل القلب من كل وجهة وتشعبه بالبث من كل مشعب. تصبع شمل القلب أي تفرقه، وأصل الصبع الشق، وتشعبه بالبث أي تفرقه، والشعب من الأضداد. يقال شعبته إذا فرقته، وشعبته إذا لأمته. وفي الحديث ما هذه الفتية التي قد شعبت الناس؟ حاشية جاء في ضاء. قال الآمدي: قوله تصدع شمل القلب وتشعبه بالبث معنى واحد، ولولا قوله بالبث لصلح أن يكون تشعبه تضم أجزاءه وتلائم بينها، لأن شعبت من الأضداد، وكان المعنى حينئذ تصدع شمل القلب أي تفرقه إذا شاءت، وتشعبه أي تضمه وتجمعه إذا شاءت، كما قال في موضع آخر: وعهدي بها تحيي الهوى وتميته وتشعب أعشار القلوب وتصدع، أي تحيي الهوى بهجرها وتميته بوصلها. انتهت الحاشية. البيت الثامن: بمختبل ساج من الطرف أحور، ومقتبل صاف من الثغر أشنب. عين: يختار فتح الباء من مختبل ليكون موازيا لفتحها في مقتبل، ويكون قد جعل فطور العين من الاختبال. ولو كسرت الباء في مقتبل لكان كسرها في مختبل واجبا، والكسر أوجه من الفتح لو كانت الكلمة مفردة، لأن كون الفعل للطرف في هذا المكان أمكن. وإذا رويت مقتبل فهو من التقبيل، وإن كسرت الباء فالأغلب عليه أن يكون من المقابلة، والاقتبال من التقبيل معدوم في الشعر القديم. حاشية: وقال الآمدي في ضاء: وقوله بمختتل ساج أي يختل بنظر، ومقتتل صاف يريد قتله الحب واقتتله الحب، كأنه اعتمد ازدواج اللفظتين بقوله مختتل ومقتتل. انتهت الحاشية. البيت التاسع: من المعطيات الحسنى والمؤتياته مجلببة أو فاضلا لم تجلببي. حاشية: وقال أو ما يأتي استكمال للحاشية السابقة. وقال الخارزنجي: مختتل خديعة، ومقتبل موضع القبلة، وفي الحاشية مقتبل حديث السن. وروى أبو زكريا: محتبل بالحاء المهملة، محتبل بالحاء المهملة وكسر الباء من قولهم اصطاده بالحبالة. انتهت الحاشية. ونعود إلى البيت التاسع: من المعطيات الحسنى والمؤتياته مجلببة أو فاضلا لم تجلببي. حاشية: بعد هذا البيت جاء في نسخة ميم بين السطور بيت كأنه من كلام أبي تمام، وهو: تريك هلالا أو يقال لها اسفري، فتصفر شمسا أو يقال تنقبي. ورواه ابن المستوفى وقال: ولم أر هذا في عدة نسخ. انتهت الحاشية. عين: إذا رويت فاضلا فهو فاعل من الفضل، يقال امرأة فضل إذا كانت في ثوب واحد، وقد يقال ثوب فضل إذا لم يكن على اللابس غيره. فإن ثبت أنه قال فاضلا وهو يريد الفضل فهي كلمة لا تعرف في كلام المتقدمين، وإنما المعروف تفضلت المرأة إذا كانت فضلا، كما قال: لدى الخدر إلا لبسة المتفضل. حاشية: بيت امرئ القيس في معلقته: فجئت وقد نضت لخدر ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. انتهت الحاشية. ولو رويت ناصلا حاشية، قال ابن المستوفى هذه الرواية التي تكلفها أبو العلاء نافرة، وقال وقد رويت مجلببة أو حاسرا أو عاطلا، انتهت الحاشية. لكان المعنى صحيحا واللفظ مستعملا، كأنها نصلت من اللباس أو خرجت منه. البيت العاشر: لو أن امرأ القيس بن حجر بدت له حاشية هاء ميم انبرت له، وقد ذكرها ابن المستوفى وقال أي عرضت، والأول أجود لعدم الضرورة، وأراد يصرف وصف أم جندب الذي وصفها به إلى هذه المرأة، انتهت الحاشية. لو أن امرأ القيس بن جحر بدت له لما قال مرابي على أم جندب. البيت الحادي عشر: فتلك شقوري لارتيادك بالأذى محلي، إلا تذكري تتأوبي. عين قيل شقور واحد وجمعه شقور، وهو من قولهم حدثته شقوري أي ما أخفيه وأكتمه، وربما قالوا شقوري في معنى حاجتي. والبيت يحتمل وجهين، قال الراجز وكثرة الحديث عن شقوري حاشية في نوادر أبي زيد صفحة 82، قال الحجاج أو العجاج وكثرة التحديث عن شقوري مع الجلاء ولائح القتير، تات الحاشية. وارتيادك افتعال من راد الكلأ إذا ذهب ليراه ويعرف موضعه، وتتأوبي تجيئي مع الليل، يقال تأوبنا الطارق والهم ونحوه إذا جاء بليل، صاد أي تلك حاجتي لا قصدك إياي بالأذى في العذل. البيت الثاني عشر: أحاولت إرشادي فعقلي مرشدي، أم استمت تأديبي فدهري مؤدبي. البيت الثالث عشر: هما أظلم حالي ثم تأجليا، ظلاميهما عن وجه أمرد أشيبي، أي أنا صغير السن وقد شيبتني عقلي ودهري. عين جعل أظلمها هنا متعديا، وذلك قليل في الاستعمال، وهو في القياس جائز، وهو على قياس من قال ظلم الليل في معنى أظلم. حاشية: بعد أن أورد ابن المستوفى هذا الشرح لأبي العلاء قال: قال الجوهري ظلم الليل بالكسر وأظلم بمعنى عن الفراء، وقولهم ما أظلمه وما أضواه شاذ، فاستعماله أظلم حالي مع ظلم الليل ظلم الليل صحيح الاستعمال قياسا، وعلى ما أظلمه جائز شذوذا، وقوله إن حالي منصوب كانتصاب الظرف كلام غير مستقيم. وقال وفي بعض روايته هما بمعنى الحقل والدهر، وأظلم لازم وحالي الفقر والغنى، وقال يجوز أن يريد بقوله هما أظلم حالي الإرشاد والتأديب، لأن من يكون بهذه الصفة لا تستقيم حاله، وإنما تستقيم حال من هو بردهما. وثنى حالي على عادتهم في تثنية بعض ما يخبرون عنه، انتهت الحاشية. فإن ادعي أن أظلم هاهنا غير متعد، وأن حالي منصوب كانتصاب الظرف، فإن قوله أجليا ظلاميهما يدفع ذلك، لأنه عد أجليا إلى الظلامين. وقوله عن وجه أمرد أشيب يعني نفسه، وهو يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون قد شاب في حال المردة لعظم ما لاقاه من الشدائد، والآخر أن يكون أراد أنه فتي في السن وهو في العقل والرأي كأنه أشيب. البيت الرابع عشر: شجا في حلوق الحادثات مشرك به عزمه في الطرهات مغرب. صاد: شجا في موضع خفض بدل من أشيب. قال الآمدي: شجا في حلوق الحادثات لصبره وجلده عليها وقلة استكانته لها. ومشرق به عزمه كأنه أخذه من قول المنجمين: شرق النجم إذا استقام، أي عزمه مشرق به أي مستقيم، أي يسلك نهج الاستقامة وهو في الطرهات مغرب، أي أجد في الأمور بصحة رأيي وعزيمتي، أي أجد في الأمور بصحة رأيي وعزيمتي وألعب لصبايا وصغر سني. حاشية: قال ابن المستوفى وفي الحاشية بخط يحيى ابن محمد الأرزفي: الظاهر من الكلام أنه أراد بقوله مشرق به عزمه أي طارة يرمي به عزمه مشرق الأرض وطورا مغربها، والطرهات الفلوات التي لا شيء فيها، ومنه قولهم الطرهات اليابس يريدون القفار الخالية، ومنه قولهم الطرهات البسابس يريدون القفار الخالية. والدليل على أنه أراد هذا المعنى لا غير قوله بعد هذا البيت: كأن له دينا على كل مشرق من الأرض أو ثأرا لدى كل مغربي. فالبيت الثاني تفسير للأول. ثم قال: والذي ذكره الآمدي قول مثله من أرباب المعاني، أراد أنه غصة في حلوق الحادثات، وهذا إنما يكون غالبا لمن علت سنه ودرب، مع أنه مشرق به عزمه في الطرهات، وهي الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عن الواحدة. ثم استعير في الباطل قاله الجوهري وأراد أبو تمام لذاته. انتهت الحاشية. عين: أصل الشجا الغصص، والطرهات الأمور المشكلة، وأصله في الطرق المتشعبة عن الطريق الأعظم، ولم يستعملوا من الطرهات فعلا في معروف كلامهم. البيت الخامس عشر: كأن له دينا على كل مشرق من الأرض أو ثأرا لدى كل مغربي. البيت السادس عشر: رأيت لعياش خلائق لم تكن لتكمل إلا في اللباب المهذب. البيت السابع عشر: له كرم لو كان في الماء لم يغض، وفي البرق ما شام امرؤ برق خلبي. البيت الثامن عشر: أخو أزمات بذله بذل محسن إلينا، ولكن عذره عذر مذنبي. الأزمات الشدائد، أن يقوم فيها ويبذل المعروف، كما يقال أخو الحرب لمن يكثر الحروب. حاشية: قال الصولي في شرحه: ويروى عزمات، وقال أخو أزمات لقيامه بها وبذله عرفه فيها، كما يقال أخو حروب للذي تكثر محاربته. انتهت الحاشية. البيت التاسع عشر: إذا أمه العافون ألفوا حياضه ملاء وألفوا روضه غير مجدب. البيت العشرون إذا قال أهلا مرحبا نبعث لهم مياه الندى من تحت أهل ومرحب. البيت الحادي والعشرون يهولك أن تلقاه صدرا لمحفل ونحرا لأعداء وقلبا لموكب. البيت الثاني والعشرون مصاد تلاقت لوذا حاشية في ضاء. وروى الآمدي رود يريده جمع رائد أي منتجع. انتهت الحاشية. بريوده مصاد تلاقت لوذا بريوده قبائل حي حضر موت ليعرب. حاشية دال وهاء باء ويعرب. انتهت الحاشية. مصاد أعلى جبل وجمعه مصدان. والريود جمع ريد وهو الحرف الناتئ في الجبل. وحضر موت قبيلة من اليمن. والمعروف بين العامة أن حضر موت اسم بلد ويجوز أن يكون سمي باسم الرجل. قال رؤبة أحضرت أهل حضر موت موتى. وقد اختلف في نسب حضر موتى فذكر قوم أنه ليس من ولد يعرب إلا أن نسبه يقاربه. وقيل بل هو حضر موت ابن يشجب ابن يعرب أخو سبأ ابن يشجب وكان اسمه عبد النور فنزل بين يدي أخيه في حرب وقال حضر موت فسمي بذلك. وبعض النحويين يحكي أن من العرب من يقول حضر موت ليجعلوا بناءه كبناء عدرفوت. من يقول حضر موت ليجعلوا بناءه كبناء عدرفوت وحذرفوت. البيت الثالث والعشرون بأروع مضاء حاشية بميم بأروع مشاء وبهامشها رواية الأصل. وفي سين بأروع مفضال وأغلب مضاء. وشرحه ابن المستوفى قال قال الخارزنجي أي على كل فرس أروع وأغلب رجل ماض أغلب. قال أبو العلاء قالوا ناقة روعاء أي حديدة القلب ولم يقولوا جمل أروع. وأغلب غليظ العنق. ورجل أروع يفسرونه بأنه الذي يروعك بجماله ولم يقولوا امرأة روعاء. قال ابن المستوفى قال الجوهري الروعاء من النوق الحديدة الفؤاد وكذلك الفرس ولا يوصف به المذكر. والأروع من الرجال الذي يعجبك حسنه. وامرأة روعاء بينة الروع. انتهت الحاشية. بأروع مضاء على كل أروع وأغلب مقدام على كل أغلب. البيت الرابع والعشرون كلو ذهموا فيما مضى من جدوده بذو العرف والإحماد قيل ومرحب. حاشية سين بذو العرف والأجداد قيل وأرحب. وجاء في ضاء في حاشية أبو يحيى أنا أروي بذو العرف والإفضال والإحماد ها هنا ليس بحسن عندي إلا أن يضاف الإحماد إلى غيره فيقال يحمده كل من يعاشره. وبهذا بعد. وفي نسخة قيل ومرحب. وقال ابن المستوفى لم أر في ديوان من دواوين شعره إلا بذو العرف والإحماد. يقال أحمد الرجل إذا أتى ما يحمد عليه. وقوله يحمده كل من يعاشره مدح له أيضا فلا وجه لإنكاره. وقال وفي نسخة بكل طويل الباع أروع منجب، وفي نسخة بذو العرف والإحماد منهم ومرحبي وهي أسماء جلوده. انتهت الحاشية. البيت الخامس والعشرون. بدور حاشية ضاء ملوك قيول ويروى بدور قيول. انتهت الحاشية. بدور قيول لم تزل كل حلبة تمزق منهم عن أغر محبب. عيد ويروى ذوون قيول وهو جمع قولك ذو مرحب وذو جدن وذو يزن، وذلك في حمير كثير وهم الأذواء وقلما يقولون الذوون، وإنما تبع الطائي في ذلك الكميت لأنه قال وما أعني بذلك أسفليكم ولكني عنيت به الذوين. والحلبة الجماعة من الخيل تدفع في الرهان، والمحبب من الخيل الذي قد بلغ تحجيله ركبتيه أو جاوزهما. حاشية. رواية الصلي محنب، وقال المحنب أن تكون القوائم بيضا إلى الركبة، وقال وروى الناس عن أغر محبب وهو خطأ. وفي ضاء ويروى محنب بالحاء المهملة أي الذي في يديه انحناء وفي صلبه توتير، وقال أبو عبيد المحنب البعيد ما بين الرجلين من غير فحج وهو مدح. واستعار ذلك كله أي أنهم سباقون. انتهت الحاشية. البيت السادس والعشرون. همام كنصل السيف كيف هززته وجدت المنايا منه في كل مطرب. البيت السابع والعشرون. تركت حطاما منكب الدهر إذ نوى زحامي لما أن جعلتك منكبي. المنكب رأس الكتف، والمعنى لما أن جعلتك ركني وملجئي. ومن ذلك قيل لعون العريف منكب. البيت الثامن والعشرون. وما ضيق أقطار البلاد أضافني إليك، ولكن مذهبي فيك مذهبي. يقول لم يلجئني ضيق البلاد علي وكساد بضاعتي عند الناس، ولكن مذهبي ألا أسأل إلا لكريم. حاشية. وقال المرزوقي في كتابه لم يلجئني ضيق البلاد علي وكساد بضاعتي عند الناس، لأن في الأرض فسحة وفي أهل الفضل والإفضال كثرة، ولكن قضاء حقك والقصد إليك والثناء عليك لفضلك وكرمك هو مذهب أعتقده ودين أتدين به. وكأنه ألم في هذا بقول الآخر وقولا لها ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا. وقد أتى أبو تمام فيما يقارب هذا بأحسن منه، وهو إن قلبي لكم لكالكبد الحر وقلبي لغيركم كالقلوب. ويجوز أن يكون المعنى أني لا أسأل إلا الكرام وأنت كريم. وقال الخارزنجي في ضاء مذهبي فيك خلاف مذهبي في غيرك في الانبساط إليك والاختصاص بك. انتهت الحاشية. البيت التاسع والعشرون. وأنت بمصر غايتي وقرابتي بها وبنو الآباء فيها بنو أبي. حاشية. صاد وميم ولام وها وبنو أبيك فيها. وشرحه في ضاء. قال الخارزنجي يقول أنت غاية مناي بمصر وأنت قرابتي لأني أمت إليك بحرمة الأدب ووسيلته، وإن لم يكن بيننا قرابة النسب بها يعني بمصر، وإنما يخاطب الممدوح. وروى الصولي: وبنو أبيك فيها بنو أبي. وقال ابن المستوفى في طرة كتاب الخارزنجي يقول: أنت غايتي من بين قرابتي ومن بين إخوتك الذين هم أعمامي. وفي أثنائه: أنت غايتي بمصر مع قرابتي بها. انتهت الحاشية. البيت الثلاثون: ولا غر أن وطأت أكناف مرتعي لمهمل أخفاضي ورفهت مشربي. لا غر أي لا عجب، والأكناف النواحي، والمهمل الذي قد أهمل في المرعى، وأخفاضي جمع خفض، ويجب أن يكون ها هنا الفتية من الإبل، كما قال رؤبة: يا ابن قروم لسن بالأخفاض. وأصحاب اللغة يذكرون الأخفاض في الأضداد فيقولون: الأخفاض جمع خفض، وهو متاع البيت، والخفض الجمل الذي يحمل عليه ذلك المتاع. ولعلهم كانوا يحملون أمتعتهم على البقارة من الإبل والأفتاء، لأنهم يودعون القروم ويعدون ما قوي من الجمال والنوق، ويعدون ما قوي من الجمال والنوق لمراكب النساء. عين: ورفهت مشربي أي جعلته رفها، والرفه أن تشرب الإبل متى شاءت. البيت الحادي والثلاثون: فقومت لي معوج من قصد همتي، وضيطت لي مسود من وجه مطلبي. البيت الثاني والثلاثون: وها ثياب المدح فجر ذيولها عليك، وهذا مركب الحمد فاركبي. وهاك ثياب المدح فجر ذيولها عليك، وهذا مركب الحمد فاركبي. القصيدة الثانية عشرة: وقال يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف ابن يوسف الثغري. البيت الأول: من سجايا الطلول ألا تجيب، فصواب من مقلة حاشية ميم ولام وسين ودال من مقلتي. انتهت الحاشية. أن تصوب من سجايا الطلول ألا تجيب، فصواب من مقلة أن تصوب. الأول من الخفيف والقافية متواتر: تصوب من صاب السحاب إذا جاء بالمطر. البيت الثاني: فاسألنها واجعل بكاك جوابا، تجد الشوق سائلا ومجيبا. حاشية بعد كلمة تجد: سين ودال تخدم، ورواية الأصل بهامش سين. وحاشية بعد كلمة الشوق: ميم تجد الدمع. انتهت الحاشية. سائلا ومجيبا: فاسألنها واجعل بكاك جوابا، تجد الشوق سائلا ومجيبا. ويروى: تخدع الشوق. حاشية رواه الصولي. انتهت الحاشية. يقول: هذا السؤال والجواب خديعة للشوق لا تجدي شيئا. ونصب سائلا ومجيبا على الحال. حاشية: ما بين المعقفين لم يرد في شين، وأثبته من باء ونون. انتهت الحاشية. أي لا تنتظر ما يكون من جوابها، وابكي فإنها لا تجيب، لأن الشوق هو الذي يحمل على السؤال وعلى البكاء. حاشية: جاء في ضاء قال الآمدي: وقد صحف الناس في هذا البيت فرواه قوم تخدم الشوق، ورواه آخرون تحظم بالحاء غير المعجمة، ورواه قوم تخدع الشوق، وذلك كله غلط. وما قال الرجل إلا تجد الشوق، لأنه قال: فاسألنها واجعل بكاك جوابا، لأنه قد علم أنها لا تجيب وأنه سيبكي، فلذلك قال: تجد الشوق سائلا ومجيبا، لأن الشوق هو الذي حداه على السؤال وهو الذي أبكاه، لأنها لو أجابت أجابت بما يبكيك، أو لأنها لما تجب علمت أن من كان يجيب قد رحل عنها فأوجب ذلك بكاك. وهذه فلسفة حسنة ومذهب من مذاهب أبي تمام، ليس على مذاهب الشعراء ولا طريقتهم. ومثله قوله: تجرع أسا قد أقفر الجزع الفرد، ودح حسي ودع حسى عيني يحترب ماءه الوجد، إذا انصرف المحزون قد فل صدره، أو قد فل صدره سؤال المغاني فالبكاء له رد. وقال الخارزنجي وروى تخدم الشوق: أي لا تنتظر ما سيكون من جوابها، فإنها لا تجيب، وتكون أنت في حالتي السؤال والإجابة خادما للشوق، لأن الشوق يحمل على السؤال وعلى البكاء، فأنت مطيع له تخدمه كيف أمرك. وقال ويروى تحذم الشوق أي تهيج من الاحتذام. وقال ابن المستوفى: أراد أنه إذا سألها وجعل بكاه جوابها فقد ألهب الشوق في حالتي سؤاله وإجابته. انتهت الحاشية. البيت الثالث: قد عهدنا حاشية سين قد شهدنا، وفوقها بين السطور وعهدنا لام عهدت وروتها ضاء. انتهت الحاشية. قد عهدنا الرسوم وهي عكاظ للصبا تزدهيك حسنا وطيبا، عين وهي عكاظ أي وهي كثيرة الأهل يجتمع الناس إليها، لأن عكاظ سوق للعرب كانوا يجتمعون فيه ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون. وقيل إنما سمي عكاظ لأنهم كانوا يتعاكضون فيه بالحجج، أي يعرك بعضهم بعضا، يقال عكظت الشيء أعكظه عكظا إذا غمزته غمزا شديدا أو عركته. وقد بين الطائي غرضه في زعمه أن الرسوم عكاظ بقوله. البيت الرابع: أكثر الأرض حاشية لام وضاء أكثر الناس. انتهت الحاشية. زائرا ومزورا وصعودا من الهوى وصبوبا، أكثر الأرض زائرا ومزورا وصعودا من الهوى وصبوبا. الصعود الأكمة يشق الصعود فيها، والصبوب مثل الحضور، وأصل الصعود من صعد والصبوب من صب، إلا أنهم صاروا يكنون بالصعود عما يشق عليهم، لأن الصعود أصعب من الانحدار. حاشية: في ضاء قال الخارزنجي أراد بالصعود الكؤود من الهوى، وبالصبوب اللين المطاوع. انتهت الحاشية. البيت الخامس: وكعابا كأنما ألبستها غفلات الشباب بردا قشيبا، البيت السادس: بين البين فقدها قلما تعرف فقدا للشمس حتى تغيب. البيت السابع: لعب الشيب بالمفارق بل جد فأبكى تماضرا ولعوبا. تماضر ولعوب من أسماء النساء، واشتقاق تماضر من قولهم عيش مضر أي حسن ناعم، وأكثر ما يستعمل في الاتباع يقال خذه خضرا مضرا أي بحسنه ونضارته. وقد يجوز أن يكون تماضر من مضر اللبن، يقال لبن ماضر أي حامض، وقيل الماضر الأبيض عين. والأجود أن يكون تماضر ولعوب معرفتين صرفهما للضرورة، ولو جعلهما نكرتين لم يبعد ذلك، إلا أن كونهما معرفتين أحسن. البيت الثامن: خضبت خدها إلى لؤلؤ العقد دما أن رأت شواتي خضيبة. خضبت أي بالدمع الذي فيه الدم، والشواه جلدة الرأس، ويقال للجلد كله شواه لأنه يعلو الجسد. وكذلك قالوا في قول أبي ذؤيب: إذا هي قامت تقشعر شواتها ويشرق بين الليث منها إلى الصقل. حاشية ديوان الهذليين الجزء الأول صفحة 35 انتهت الحاشية. ويروى صراتي أي أعلاه، والمعنى الذي أراد الطائي أنه قد شاب فخضب الشيبة. صاد والشوى أيضا الأطراف، والشوى إفطاء المقتل، ومنه قولهم كل مصيبة ما أخطأتك شوى. البيت التاسع: كل داء يرجى الدواء له إلا الفظيعين ميتة ومشيبة. حاشية: ميم ولام القطيعين بدل الفظيعين. انتهت الحاشية. البيت العاشر: يا نسيب الثغام ذنبك أبقى حسناتي عند الحسان ذنوبا. حاشية: هاء ميم عند الغواني. انتهت الحاشية. صاد: يا نسيب الثغام، يعني أن الشيب يشبه الثغام في البياض، والثغام نبت أبيض. حاشية: أورد ابن المستوفى الأبيات الأربع السابع والثامن والعاشر والحادي عشر، وقال في شرحها: قال الآمدي، ومما يسأل عنه من معانيه قوله، وأنشد الأبيات الأربعة فيقال كيف يقول إنها بكت وإنها خضبت نحرها دما، ثم يقول إن حسناته صرن ذنوبا وإنهن عبن ما رأين، وكيف تكون باقية على شبابه وعائبة له في حال واحدة؟ الجواب أنها إنما بكت أسفا على الشباب وهربا من الشيب، فقد تبكي الغانية إذا عرضت على الأشيب وتقول لا أريده. وقد يجوز أن يكون أضرب عن هذه الباكية وعن معنى البيت الأول إلى حبائب أخر عبنه وزرين عليه. وقد يجوز أن تكون الباقية عليه هي العائبة لأنها تبكي عليه في حال وتضحك منه في حال أخرى، كما قال الوليد بن عبيد البحتري: رأت طالعا للشيب فابتسمت له وقالت نجوم لو طلعن بأسعد. أراد أنها هزئت منه، فالمعنيان صحيحان لا يتناقضان. وقد قال أبو تمام في موضع آخر: يضحكن من أسف الشباب المدبر، يبكين من ضحكات شيب مقمر. فقوله يضحكن من أسف الشباب في غاية الرداءة، لأنه غير معروف في كلامهم الضحك من الأسف، بل الضحك يكون منهن استهزاء وسخرا، والبكاء قليل منهن في مثل هذا، وإنما يبكي على الشباب صاحبه. فأما المرأة فليس عندها إلا الصدود والإعراض والمقت والانحراف. هكذا طريقة القوم في هذا المعنى. فأما قول الأخطل لما رأت بدل الشباب بكت له إن المشيب لأرذل الأبدال، فإنما أراد بكت للشباب وذهابه لا غير. وقال ابن المستوفى بعد ذلك وفي حاشية الكتاب الذي نقلته بخط يحيى بن محمد ابن عبد الله الأرزني: يجوز أن يكون أراد أنهن ضحكن من شدة الأسف والحزن، وهذا قد يعتري من يهجم عليه أمر عظيم من الحزن فيضحك وهو على نهاية الحزن والهم، كما قيل شر النوائب ما أضحك. وإذا كان هذا سائغا خرج أبو تمام من قبح ما نسب إليه. ثم قال ابن المستوفى بعد هذا أيضا: قوله شر النوائب ما أضحك هو من قوله ولما تولوا بأخراجهم وظلت بهم عيسهم ترتكوا، ضحكت من البين مستهزئا، وشر المصائب ما يضحك. وأورد بعد ذلك رد المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى بين قوسين الشريف المرتضى على الآمدي، قال فيه: وليس يحتاج لأبي تمام إلى ما تكلفه الآمدي، بل المناقضة زائلة عنه على كل حال، وأن كل من قد بكى شبابه وتلهف عليه من النساء هن اللواتي أنكرن شيبه وعبنه به. وما المنكر من ذلك؟ وكيف يتناقض أن يبكي على شبابه ونزول شيبه منهن من رأينا الشيب ذنبا وعيبا منكرا؟ وفي هذا غاية المطابقة، لأنه لا يبكي للشيب ويجزع من حلوله وفراق الشباب إلا من رآه منكرا معيبا. انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر: ولئن عبنا ما رأينا لقد أنكرنا مستنكرا وعبنا معيبا. البيت الثاني عشر: أو تصدعنا عن قلا لكفى بالشيب بيني وبينهن حسيبا. تصدعنا كما جاء في صاد أي تفرقنا عني لشيبي، فكفى به كافية. يقال أحسبني هذا الشيء، أحسبني هذا الشيء أي كفاني. البيت الثالث عشر: لو رأى الله أن للشيب فضلا جاورته الأبرار في الخلد شيبا. البيت الرابع عشر: كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد رغيبة. حاشية ميم ودال عجيبة. انتهت الحاشية. البيت الخامس عشر: طاب فيه المديح والتذ حتى فاق وصف الديار والتشبيب، لأن أطيب الشعر ما كان تشبيبا وقد صار مدحه ألذ وأطيب. البيت السادس عشر: لو يفاجى ركن النسيب كثير بمعانيه خالهن نسيبا. أصل يفاجى الهمز، وتخفيفه جائز على كل مذهب. عين: ويجوز أن يروى يفاجى ركن النسيب على ما لم يسمى فاعله، ويكون كثير بدلا من الركن، لأن الطائي قد حكم لكثير بالتقدم في النسيب، والهاء في معانيه راجعة على الممدوح، ويجوز أن يروى يفاجي ركن النسيب على أن تجعل ركن النسيب مفعولا لكثير، ويكون المعنى أن كثيرا لو فاجأ ركن النسيب بمعاني هذا الممدوح لخالهن ركن النسيب نسيبا من حسنهن. حاشية: قال الصولي في شرحه: هذه القصيدة لما قرأتها على أبي مالك سألته عن هذا البيت فقال: أراد كثيرا فرده إلى أصل الاسم ولم يصغره. قلت: كيف خص كثيرا؟ قال: سمعته يقول غير مرة: أمدح الناس زهير والأعشى، ثم الأخطل وكثير، يقول: لو بلغ كثيرا هذا المديح على كثرة مدحه لخاله لخاله من حسنه نسيبا. وقد أتى ابن المستوفى بكلام الصولي هذا في كتابه وعقب عليه بقوله: إنما اعتمد على كثير من دون الثلاثة لأنه أحسنهم نسيبا، وهو كذلك، ولو أراد المدح لقال زهير ولم يتغير الوزن. اللهم إلا أن يكون كثير أمدح الناس الثلاثة عنده أيضا. والعلماء يقدمون زهيرا في المديح فيقولون: وزهير إذا رغب، ومع الرغبة يجود المدح لأنه يوصل إلى المطلوب، وتوصل الراغب مشهورة جودته. وعلى أن أبا تمام وصف كثيرا بجودة النسيب في قوله في موضع آخر: وكثير عزة يوم بين ينسب، فيقول: لو فاجأ هذا المديح كثيرا لخاله من رقته وجودته نسيبا، ففضله عليهما في طريقة النسب، وهو لعمر الله ألطفهما نسيبا لفظا ومعنى. ولولا ذلك لوقع موقعه جرير وجميل، لكن كثيرا أحسنهما نسيبا. انتهت الحاشية. البيت السابع عشر: غربته العلا على كثرة الناس. حاشية: سين وميم ودال الأهل وبهامش ميم الرواية. انتهت الحاشية. فأضحى في الأقربين جنيبا، غربته العلا على كثرة الناس فأضحى في الأقربين جنيبا. خاء: يقول: جعلت للعلا العلا والمكارم هذا الممدوح، جعلت العلا والمكارم هذا الممدوح غريبا في الناس، فلا يوجد له نظير فيهم. البيت الثامن عشر: فليطل عمره، فلو مات في مرو مقيما بها لمات غريبا. تفسير لقوله: فأضحى في الأقربين جنيبا. صاد: خص مرو لأنه من أهلها، وهو طائي كان من قواد حميد الطوسي، يقول: فلو مات بمرو وهي بلده لمات غريبا، ليس أحد يشابهه في الجود. البيت التاسع عشر: سبق الدهر بالتلادي، ولم ينتظر النائبات حتى تنوبا. خاء: أي لا ينتظر بماله نائبات الدهر فيبذله فيها إذا نابته، ولكنه يسبق النائبات فيه فيجود به عفوا. البيت العشرون: فإذا ما الخطوب أعفته كانت، راحتاه حوادثا وخطوبا. صاد: يقول: الحوادث والخطوب تذهب بماله، فإذا لم يكن خطوب وحوادث فراحتاه بتفريق ماله من أعظم الحوادث والخطوب. حاشية. وقال ابن المستوفى في الرد على الصولي ناقض بقوله الحوادث والخطوب تذهب بماله قوله سبق الدهر بالكلاب البيت. انتهت الحاشية. البيت الحادي والعشرون. وصليب القناة والرأي والإسلام سائل بذاك عنه الصليب. حاشية في ضاء. قال الآمدي قوله صليب القناة يريد رمحه وليس يريد صلبه وظهره، ولو أراد ذلك ما كان مدحا. وصليب الرأي جائز سائغ، وصليب الإسلام فيه قبح لأنه غير مستعمل، ولكن المنسوق قد يحمل على معنى ما نسق عليه إذا كان مقاربا له كثيرا. يقولون فلان صلب في دينه، أي قوي شديد. أما إذا لم يستعمل مع لفظة الإسلام فنعم وفيه نظر، وإن كان الدين هو الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. انتهت الحاشية. البيت الثاني والعشرون. وعرى الدين بالجلاد ولكن وعور العدو صارت سهوبا. الجلاد المضاربة بالسيوف عين. وقوله وعرى الدين أي جعله وعرا على العدو، ويدل على أنه أراد ذلك قوله ولكن وعور العدو صارت سهوبا. والسهب المستوي من الأرض. ويحتمل معنى آخر، وهو أنه لما ندب إلى الجهاد وذكر أنه لا يتم الدين إلا به وعره على من يتدين به، أي جعله صعب المسلك لأن الجلاد يؤدي إلى القتل. البيت الثالث والعشرون. فضروب الإشراك صارت فضاء. حاشية ميم ولام وصاد ودال تدعى. تات الحاشية. وفضاء الإسلام يدعى. حاشية ضاء صار. انتهت الحاشية. ضروبا. فضروب الإشراك صارت فضاء. وفضاء الإسلام يدعى ضروبا. البيت الرابع والعشرون. قد رأوه وهو القريب بعيدا. ورأوه وهو البعيد قريبا. بعيدا لأنهم لا يقدرون عليه لامتناعه، وقريبا لسهولته عليهم وتمكنهم منه. حاشية في ضاء. قال الخارزنجي يقول إذا كان منهم قريبا لم يجترئوا على أن يتعرضوا للثور البعيد منه، علما بأنه لا يستبعد ذلك، فهم يرونه بعيد الغزوة وهو منهم قريب، وإذا بعد لم يأمنوه ورأوه قريب الغزوة. وفي الحاشية من كتابه التبست عليهم حالاته في القرب منهم والبعد عنهم كيدا منه إياهم، فبين يظنونه بعيدا وهم له آمنون إذا هو قريب، وبين يظنونه قريبا إذا هو بعيد. انتهت الحاشية.